انا بس مش عارف الناس اللي قصادك دي انت فاكرها ولا او عارفها ولا حاجه بالنسبه لك عجيبه قوي يعني. فاكر الناس اللي حضروا معانا جنرال او اللي سمعوا قبل كده جنرال كنا بنعمل حاجه اسمها دوز ريسبونس كيرف بتاع الدواء. لما يكون الدواء ده اجرس او دواء يعني المفروض ان هو ليه اكشن على ريسبتر او على سلوله بيبقى ليه حاجه بنسميها دوز ريسبونس كيرف. وكنا عشان نطلع كيرف بشكل كده يعني هندسي كنا بنستعمل لوغاريتم الدوز. فكان بيطلع الكيرف كده كل ما تزود الدوز بيزيد الريسبونس لحد ما نوصل لحاجه اسمها الدي ماكس او ذا دراج اللي هو الماكسيم افكت او ذا دراج. كان لوب دايركتس هي اكتر واحده التوجعات المتوسطه والبوتاسيوم سكيلينج ار ذا ويكست في التلاته. عشان كده هتيجي تقرا بعد شويه ان شاء الله في اللوب هيسموهم هاي سيلينج دايركتس. سموا المجموعه بتاعت اللوب دايركتس هاي سيلينج. سيلينج بقى بالمعنى الحرفي معناها سقف. مقصود يبقى لما اقول لك الدواء ده هاي سيلينج السقف بتاعه عالي يعني معناه ان هو دواء قوي يعني معناه ان هو ليه هاي افكتس. يبقى دي تقسيم ما بين الاثنين على حسب الافكتسي او الدواء. التقسيمه الثالثه بقى اللي هي التقسيمه اللي مش موجوده في الكتاب يعني اللي هي على حسب الدواء بيشتغل قبل الكدني ولا بيشتغل على الكدني. بنقسم الدايوريتكس الى بري رينال او يسموه ساعات اكسترا رينال دايوريتكس. الأدوية دي بتزود النيورال فوليوم من غير ما تشتغل على النفرون نفسه. بمعنى إنها غالبا بتزود الرينال بلاد فلو. وبتزود الرينال بلاد فلو يا إما عن طريق إنها تزود الكارديك أوتبوت يا إما عن طريق إنها توسع الرينال بلاد فلو يا إما إنها تعمل الحاجتين مع بعض. يعني لو أنت فاكر مثال دواء زي الدوبامين. الدوبامين كان بيعمل إيه؟ بيزود النيورال فوليوم بطريقتين مش كده؟ الجرعة اللي هي الفلو ريت كان بيشغل الدي 1 والدي 1 ده يعمل رينال فازو دايلاتيشن يبقى يزود اليورين فوليوم. وكان لما يشتغل بجرعه مودريت كان بيشتغل معاها كمان على البيتا 1 فكان يزود الكارديك اوت. هنسمع الكلام ده ان شاء الله مع مجموعه من الميثايل زانثين في الامينوفيلين ممكن يزود اليورين فوليوم بالطريقتين دول. هنسمع او سمعنا قبل كده عن دواء اسمه الدوبيوتامين ممكن يزود اليورين لانه بيشتغل الدي 1 البيتا 1 والبيتا 1 يزود الكارديك اوت فتزود الرينال بلاد فلو. سمعنا عن الديجيتاليس انت يبقى دايركت الديجيتاليس. انا لازم هارد فيلير بيعملها ازاي؟ نفس الفكره بيزود البروتكشن بيزود الكارديك اوتبوت فيزود الرينال دايركت. دي مجموعه يسموها البري رينال. هتلاقي مكتوب عندك في البري رينال دايركت الميه. الميه بتشتغل كدايركت كان في عندنا حد من الاساتذه يقول لك ووتر از ذا بيست دايركت. طبعا في البني ادم الطبيعي مش في العيانين يعني. الميه اكتر حاجه تنزل ورق. لان الميه بتقلل افراز هرمون اسمه الاي دي اتش. ونفس الكلام بيعمله الكحول، الناس اللي بيشربوا الكحول يعني عندهم دايركس بسبب ان الالكحول بيقلل افراز الانتي دايركس. لو واحد عنده هايبوفوليميا كنا زمان بنستعمل حاجه اسمها بلازما اكسباندرز. دواء اسمه ديكسلان بيحوش ميه جوه البلازما فيبدا يزود البلازما فوليوم فيزود الدم اللي رايح على الكدني فيعمل دايركس افراز. فدي مجموعه يسموها البري او الاكسترا رينال دايركس. المجموعه اللي بتشتغل على الكدني اللي هم الرينال دايوريتكس اللي احنا قلناهم بقى النهارده. زي مجموعه اسمها الثايرايد متوسطه القوه، مجموعه اسمها اللوب اقوى مجموعه، مجموعه اسمها البوتاسيوم سبيرنج ضعيفه. هنسمع عن الكربونيك انهيدريت انهيبيتورز، هنسمع عن الاوزماتيك دايوريتكس، هنسمع عن الاسيديفاينج. يبقى كل دي مجموعه دايوريتكس بتشتغلوا على الكدني نفسه. يبقى عرفنا كده هاو تو كلاسيفاي دايوريتكس بكل الطرق الممكنه. نبدا بقى ان شاء الله نتكلم على اول مجموعه فيهم اللي هي مجموعة الثيازايد دايوريتكس. مجموعة طبعا هي يعني انا برضه عشان اتكلمنا على نور كده احنا بدأت ابص في كتاب الهاند تشويس بتاع القسم عندنا يعني 95% من الأسئلة على الثيازايد واللوز والبوتاسيوم سكيلينج دايوريتكس. طبعا وده على فكرة نفس الكلام في آخر السنة ونفس الكلام في الشفوي هم دول الثلاث مجموعات الكبار قوي. لكن طبعا مش معنى كده ان احنا مش هنقول الباقيين، هنقول الباقيين كده بسرعة. بس الثلاث مجموعات الاساسيه بالنسبه لنا هم الثلاثه اللي في الاول، فايزايد ولوس وبوتاسيوم كلورايد اربعه. اولا مجموعه الفايزايد دايوريتكس ار سينثيتك، وعلى فكره كل الدايوريتكس ار سينثيتك يعني من غير ما تشغل دماغك قوي كل اللي هتسمعهم من الدايوريتكس دول ما هماش جايين من اي نيت سنسور. في بقى نقطه مهمه في الكيميكس دلوقتي فايزايد. فايزايد دايوريتكس شبه مجموعه اسمها السلفونامايد. سلفونا مايز طبعا احنا كلهم في اخر السنه هم اصلا مجموعه انتي بكتيريا دراجز. مش عارف اقول لهم انتي بايوتكس قوي لان كلمه انتي بايوتكس لازم يكونوا جايين من مايكرو اورجانيزم هم جايين سينثيتك. فيعني مجازا طبعا ممكن تسميهم انتي بايوتكس. المهم ان هم فيهم شويه خواص كده انت انت سمعت قبل كده في الجنرال ان هم هاي باوند بلازما بروتين وبيضيفوا اجهزه ثانيه كتير، بس مش دي القضيه النهارده. القضيه النهارده ان هم بيعملوا هايبر سنسيفيتي، دايما عندنا احتماليه عاليه جدا ان السلفونامايد تعمل في بعض الناس الرجيك رياكشن او هايبر سنسيفيتي رياكشن. المجموعه بتاعت الترايزايز ار كيميكالي ريليتد تو سلفونامايد، وبالتالي توقع منهم ان يعملوا الرجيك رياكشن، ويبقى في علاقه ما بينهم وبين بعض بيسموها كروس الرجي. كروس الرجي الكلام ده على فكره يعني موجود عندنا في الجنرال، فهنقوله بقى عشان يبقى يعني خلصناه كده على الماشي. انا لو كنت الرجيك للسلفونامايد عارف ان انا لما اخدهم هيجي لي الرجيك رياكشن. لو جيت بقى اخدت فرازايت يجي لي نفس اعراض الالرجي، فاقول على العلاقه اللي ما بين الدورين دول كروس الرجي، والسبب فيها ايه؟ ان هما كيميكالي ريليتد بالظبط، يبقى في كروس الرجي ديو تو كيميكال سيميلاريتي او سيميلاريتي ان ذا كيميكال ستراكشر. يبقى دي نقطه مهمه قوي. هنعرف كمان شويه كده ان وجود السلفونامايد ستراكشر بيمنع شغل الكربونيك انهيدريت انزايم. اي دواء كده وانت مرمض بيكون شكله سلفونامايد بيعمل انهيبيشن على انزيم اسمه كربونيك انهيدريت موجود في الكدني. والكربونيك انهيدريت انهيبيشن بيعمل دايوريتيز من واضح من التقسيمه بتاعتنا اللي قلناها في الاول. فبيقال ان جزء من شغل الفرازايت في الدايوريتيز سببه ان هم سلفونامايد بيعملوا انهيبيشن اوف كربونيك انهيدريت. طبعا ده شغل ملوش اهميه كبيره، لكن يعني ده حاجه موصوفه. يبقى عرفت كده كلمه سلفونامايد وراها على طول حاجتين، احتمالات الرجي وكروس الرجي ما بين بعض السلفونامايد والفرازايت، والحاجه الثانيه انهيبيشن اوف كربونيك انهيدريت. النقطه اللي جايه بقى مهمه قوي في التاريخس. لو فهمت التاريخس بتاعت الفرازايت وفرت عليك كلام كتير قوي بعد كده في الاكشنز. اولا الفرازايت بيتاخدوا اورالي فقط، ما عندناش اي بريبريشن منهم بيتاخد بارنتال، وبالتالي كل دورهم في علاج ناس كرونيك بيشنت اللي عنده ضغط مزمن، اللي عنده هارت فيلير مزمن، ما لهمش اي دور خالص في علاج الامرجنسي او الاكيوت كونديشن. النقطه الثانيه ان هم بيعدوا البلاسنتال بارير، وللاسف اتضح ان هم بيعملوا مشاكل على الاجنه اللي احنا بنسميها تيراتوجينيسيتي، بيعملوا تشوهات في الاجنه. عشان كده بقى ممنوعين يورين بريجنسي. اذا انت من قبل ما تتكلم على اي حاجه في الفيروس عرفت ان هم ممنوعين في شخصين. مش كده؟ ممنوعين في مين؟ الالرجيك بيشنت والبريجنسي. وعايز افكرك في ناس جاوبت في ناس ما افتكرتش، احسن دواء يتاخد في الضغط during pregnancy تمام، الالفا ميثايل جلوكوز. ان احنا ان شاء الله في الكلينيكال في الترم الثاني هيبقى محتاجين شويه تجميعات كده، يعني عايز اعرف مين الدواء اللي بيتاخد في الحمل، واحده عندها ضغط مين يبقى سيف ومين يبقى توكسيك او انسيف او يعمل يعني مشكله ثلاثه جينيتيك. النهارده ان شاء الله الفيرازايد والمجموعه اللي جايه بعدها اللي هي اللون اثنين ثلاثه جينيتيك ممنوعين في الحرب. النقطه المهمه بقى في شغلهم او في الفيز بتاعهم، هم لو بصيت كده معايا لحظه واحده كده على السبوره هتلاقي الفيرازايد والجروب دايركتس زي ان شاء الله بعد شويه موجودين في البلازما، موجودين في الدم. عشان يبداوا يشتغلوا لازم يحصل لهم حاجه بنسميها اكتف ترانسبورت او بنسميها اكتف تيوبولار سكريشن، لازم ينزلوا جوه اليومن اوف ذا نيفرون، ويقال عليهم بيشتغلوا فروم ذا انر من برين اوف ذا نيفرون او بيشتغلوا من داخل النيفرون. يبقى لازم ينزلوا من البلاد انتو ذا يومن اوف ذا نيفرون باي اكتف ترانسبورت. اكتف ترانسبورت بالنسبه لك انت فاهم معناها؟ معناها ان احنا محتاجين انرجي ومحتاجين كارير. طيب الكارير ده ساعات بيسموه ترانسبورتر او ترانسبورت سيستم، عشان لما تقرا الكلمه دي ما تبقاش غريبه عليك، بس نفس المعنى. كارير بيشيل الدواء من البلاد انتو ذا يومن اوف ذا نفرون عشان يبدا الدايوريتيك يشتغل. الكارير ده زي ما قلنا قبل كده وظيفته مش هي دي. يعني ربنا خلق جسمك مش عشان يشيل فايزايد ولوب، وربنا خلقه عشان يشيل يوريك اسيد. فعايزك انت تفكر بقى ايه اللي يحصل في البني ادم لما ياخد فايزاي دايوريتيك او لون تاني. عشان ينزل في اليورين هم الدواء، ودي حاجه طبعا مهمه عشان الدواء يبدا يشتغل كدايوريتيك، بس غصبا عنهم هيخلوا اليوريك اسيد ريتين في الدم، فيبدا يعلي مستواه في الدم فيعمل مشكله اسمها هايبر يوريسيميا. يبقى كام عيان ما ياخدش فايزاي لحد دلوقتي؟ الالرجيك والحوامل واللي عنده داوت او اللي عنده حتى هايبر انسيليا هيزود احتمالات اليوريك اسيد اليفيشن وممكن يعمل اتاك سوبر. طيب معرفش انت سمعت قبل كده ولا لا عن دواء اسمه برو بيني فيد. وعدت عليك الجنرال بس انا اقول لك كده باختصار بروبوليتين دواء لما بيتاخد برضه بيتشال على الكارير اللي المفروض يشيل يوريك اسيد واللي المفروض يشيل ثايرويد جلوكوز. سيبك من يوريك اسيد دلوقتي هتجيله لحد الترم الثاني، بس هقول لك ان انا اخدت بروبوليتين وكنت باخد معايا ثايرويد او لوب دايركتس يحصل بينهم نوع من الكومبيتيشن على الكارير. تكون النتيجه ان البروبوليتين هو اللي ينزل في اليورين يفضل الثايرويد واللوب دايركتس موجودين في الدم. كويسة ولا وحشة في العيان اللي بياخد دوريتكس؟ وحشة. ليه بقى؟ هتمنع نزول الثايرويد واللوب دوريتكس في اليورين او في اليورين الجونيفرون وبالتالي مش هيشتغلوا، لان احنا اتفقنا عشان يشتغلوا لازم يحصل لهم اكتف سكريشن انتو ذا اليورين او ذا نيفرون. يبقى في كده كام دراج انتراكشن بقى ممكن يتقال. المعلومات اللي قلتها دي لو اخدتهم طبعا مع السلفونامايد ده كروس الرجي، لو اخدتهم هيزيد اليوريك اسيد، لو انا عندي جاوت وباخد دواء عشان انزل اليوريك اسيد يعمل ايه مع الثايرويد؟ يعني انا عيان عندي جاوت وباخد دواء يزود اليوريك اسيد اكسكريشن وعندي ضغط فباخد ثايرويد، فاليوريك اسيد يفضل قاعد في الدم وبالتالي كان الثايرويد هتقلل تاثير الادويه اللي بتنزل اليوريك اسيد في اليورين. او لو انا اخدت البروبينسيد مع ثايرويد يحصل انتاجونيزم، البروبينسيد يمنع نزول الثايرويد اليوريك وبالتالي يقلل كفاءته از ثايرويد. هو البروبينسيد ده بيتعمل ازاي؟ كان عندي جاوب بس خليها بقى بعدين ان شاء الله. البروبينسيد لما بيتاخد بجرعه كبيره بينزل اليوريك اسيد كتير. انا عايز بس اقول لك لو الناس سمعت في الجنرال تبقى سمعت البروبينسيد ده مع انتي بايوتيك اسمه البنسلين. كنا زمان نحط او مش زمان لحد دلوقتي يعني نحط البروبينسيد عليكم السلام عليكم مع البنسلين عشان يقوي شغل البنسلين. تفتكر هيعملها ازاي؟ ازاي البروبينسيد هيقوي شغل الانتي بكتيريال اكشن اوف البنسلين؟ خلينا ما ننزلش في اليورين. نفس الفكره بالظبط، البنسلين ده بيتاخد عشان يعالج انفكشن بس غصب عننا بينزل من البلاد انتو ذا يومن او ذا نفرون وينزل مع اليورين وكده مستواه في الدم بيقل. لو حطيت معاه البروبينسيد بطور الاكشن بتاع البنسلين انتو ذا بلاد. يبقى كل ده عباره عن دراج انتراكشنز مشهوره قوي مع مجموعه الثايرويدز وهي على فكره هنقولها تاني مع اللوب ثايرويدز. يبقى خلصنا كده من الجزء بتاع الفارماكو كينيتكس. الجزء الاهم طبعا بالنسبه لي بقى اللي هو الفارماكو داينامكس. اللي هنتكلم عليهم هم الاكشنز واحد مش هنقول ميكانيزم. ومفيش اي كتاب في الفارماكولوجي او في الطب كاتب ميكانيزم اوف اكشن اوف ثايرويد او لوب. احنا مش عارفين بيعملوا ايه. احنا كل اللي احنا عارفينه هو النتيجه اللي بيشغلهم ايه بس مش عارفين بيعملوها ازاي، يعني الجهاز بالنسبه لنا دايما مش واضح. اللي عايز اقوله لك بقى ان الفارماكولوجيكال اكشن اوف ثايرويد هم ست حاجات. انا هقولهم بس كده الاول وبعدين نقول كل واحده ان شاء الله بالتفصيل. اول اكشن دايوريتيك. طبعا ده الاساس بتاع شغلهم يعني. نمره اثنين يقللوا الرينال بلاد فلو. بقول لك ان شاء الله انها ممكن تكون مشكله وفي بعض الحالات ممكن تكون ميزه. نمره ثلاثه بيقللوا الضغط. بنسميه انتي هايبرتنسيف اكشن. نمره اربعه حاجه يمكن سمعتها انت كذا مره بيعلي اليوريك اسيد يعملوا هايبر جلوكيميا بالطريقه اللي احنا قلناها دلوقتي. نمره خمسه بيعلوا البلاد شوجر اسمها هايبر جلوكيميا. ونمره سته بيعلوا الترايجلسرايد والال دي ال كوليسترول فبيعملوا حاجه اسمها هايبر لبيديميا. يبقى دي ست حاجات وهتلاحظ النهارده في الثايرويد واللوب كلمه هايبر وكلمه هايبر مستخدمه كتير قوي. فهي بقى في اول واحده اللي هي شغل الثايرويد او الثايرويد. عايزك ان شاء الله لما تيجي تتكلم على الثلاثه الكبار اللي هم الثايرويد واللوب والبوتاسيوم سبيرنج عايزك تقول لي شغلهم كدايوريتكس تتكلم على كذا نقطه. اولا في نقطه عرفتها انت ان هم بيتاخدوا اورال. فبلان بيتاخدوا اورال يبقى لهم غالبا ديليد اونست اوف اكشن فاتفقنا ان هم ما ينفعوش في حالات الطوارئ. بالنسبه للديوريشن بتاعهم فاريبل ديوريشن بمعنى في عندنا بعض الأدوية من المجموعة بتبقى شورت أكتنج باخدها مثلا مرتين في اليوم أو ساعات أكتر من كده. وفي عندنا مجموعة منهم لونج أكتنج هنسمع الأسامي إن شاء الله في الآخر ممكن آخدها مرة واحدة في اليوم. إيه الميزة في اللونج أكتنج دايوريتكس؟ أو إيه الميزة في اللونج أكتنج دراجز عموما؟ إن أنا بقلل الفريكونسي أوف أدمنستريشن فبحسن مثلا بالكومبلاينس. العيان بيسمع الكلام أقول له خد على ري قرص من الدواء. تصحى من الصبح كده قبل ما تعمل اي حاجه تاخد قرص الدايوريتك. ليه ياخد الصبح وما ياخدوش بالليل؟ عشان يعرف ينام بالليل مش كده، لان هو لو اخد اللازكس بالليل او الادويه بتاعت الدايوريتك بالليل هيفضل طول الليل رايح على الحمام. يبقى بيتاخد دايما الصبح وبتاخد غالبا وانس بير دي، هي المجموعه اللونج اكتنج فايزر. ده بالنسبه للانست والديوريشن. الافكاسي تفتكر اخبارهم ايه؟ مودريت. وانت النص والمشكله الرسمه اللي قلناها من شويه دي ار مودريت، بمعنى اضعف من اللوب لكن اقوى من المجموعه اللي اسمها بوتاسيوم سبيرنج بيرنج. النقطه اللي بعد كده هنتكلم عليها نقطه مهمه قوي، اشتغلوا في السايت ان في النفرون، ايه المكان بتاع شغلهم في النفرون؟ تمام. بروكسيمال بارت او بروكسيمال سيجمنت اوف ذا ديستال كونتريبيوتيف تيبيول. واوعى تغلط المره الثانيه، اوعى تعلم في الاجابات على بروكسيمال كونتريبيوتيف تيبيول وما بيشتغل على اول جزء يقول لك انا بروكسيمال سيجمنت اوف ذا ديستال كونتريبيوتيف تيبيول. طيب هنا بقى لما بيشتغل على المكان ده بيعملوا ايه؟ برضه عايزك تسيب كده الكتاب والمذكره وبص كده بس لحظة على الرسمة بتاعت النفرون ده. المكان ده اللي انا بشتغل عليه في فايزايد وظيفته اصلا ايه؟ المكان اللي بشتغل عليه في فايزايد اللي هو اول جزء في الديستال تيبيول ده وظيفته ايه؟ وظيفته انه يعمل ري ابزوربشن لجزء من الصوديوم، يعني يخلي الصوديوم بدل ما ينزل في اليورين يرجع على الدم. ومش هيرجع صوديوم بس، هو بيرجع صوديوم ومعاه كلورايد ومعاهم ميه. يبقى دي الوظيفة بتاعت المكان اللي بيشتغل عليه في فايزايد. طيب لقوا بقى الفايزات بيعملوا ايه؟ بيعملوا انهبيشن على الصوديوم ري ابزوربشن، يخلي الصوديوم اللي موجود ماشي جوه اليومن اورجانيزم ده ما يرجعش على الدم، يكون مصيره ايه الصوديوم ده؟ ينزل في اليورين ويسحب وراه حاجتين، يسحب وراه كلورايد ويسحب وراه ميه. ده طريق سهل طبعا، الطريقه مش معروفه بس اللي حصل موضوع بسيط قوي، ان انا اديت دواء منع رجوع الصوديوم من النفرون انتو ذا بلاد، منع ما يسمى بالصوديوم ري ابزوربشن، وبالتالي الصوديوم اللي موجود جوه النفرون نزل في اليورين وسحب وراه الميه وسحب وراه كلورايد. عشان كده لو بصيت على الجدول اللي عندك ده هتلاقي شغل الفايزايد عمل الاتي: زود اليورين اللي او زود الصوديوم اللي نازل في اليورين، ودي نسميها ناتريوليسز، مش كده؟ ناتري اللي هو الصوديوم نازل في اليورين. طيب بدل الصوديوم بدا ينزل في اليورين كتير، يبقى اكيد الصوديوم اللي في الدم اخباره ايه؟ يقل، فيحصل حاجه قصادها اسمها هايبو ناتريميا، سهله قوي. بدا ينزل ميه في اليورين، يبقى حصل حاجه اسمها دايوريسيس. وبدا البلاد فوليوم يقل، بدا يحصل حاجه اسمها هايبوينيا. عنيفه قوي هايبوينيا ولا مودريت؟ مودريت، لان الفايزايدز ار مودريت شغلهم. بدا ينزل كلورايد في اليورين، يسموها كلور يوريسيس، يعني كلورايد ان يورين، وبالتالي الكلورايد في الدم بدا يقل برضه، فبدا يحصل حاجه اسمها هايبوكلورينيا. مفهوم الكلام ده؟ طيب برضه سيب المذكره تاني وبص على هنا بقى. الجزء الاخير من الديستال كونتريبيوتيف تيبيول، الخلايا اللي موجوده هنا بقى كانت متعوده يجي لها كميه معينه من الصوديوم، صح؟ لما بيجي لها الصوديوم ده بتعمل له ايه؟ يعني فيسيولوجيكالي الجزء الاخير من الديستال تيبيول بيعمل ايه؟ بس الوجاي بيرجع صوديوم وبيرجع معاه ميه وبيرجع معاه كلورايد وبينزل مكانهم ايه؟ بينزل مكانهم حاجتين، مينلي بوتاسيوم وهيدروجين تو جريتر او تو ماتش ليس اكستنت. وفوق ده فيسيولوجي. طيب لما انا اديت فايزايد، هم الجماعه بتوع الديستال تيبيول دول لقوا ان كميه الصوديوم اللي جايه لهم اكبر من الطبيعي، مش كده؟ لان كان في جزء من الصوديوم كان المفروض يرجع من هنا ما رجعش بسبب استخدام الدواء اللي اسمه فايزايد. يقول عليه الجماعه بتوع الفارما او البطنه صوديوم اوفرلود. الجزء الاخير من الديستال تيبيول حصل لهم ان هم اتفاجئوا بكم صوديوم كبير قوي جاي عليهم. طيب هم عايزين يعملوا ايه؟ هم عايزين يحاولوا ينقذوا الصوديوم ده، عايزين يحاولوا يرجعوا الصوديوم للدم اللي استخسرينه وهو ينزل في اليورين. يعملوها ازاي؟ ياخدوا صوديوم وينزلوا بداله ايه؟ بوتاسيوم وهيدروجين. تكون النتيجه ما قدروش يرجعوا كل الصوديوم الزياده اللي جالهم، يعني حصل صوديوم اكسكريشن ونزل وراه الميه والكلورايد، احنا قلنا من شويه حصل دايوريسيس، لكن غصب عنهم فقدوا حاجات، ضحوا بشويه بوتاسيوم وضحوا بشويه هيدروجين. يبقى اخبار البوتاسيوم في اليورين ايه؟ بوتاسيوم في اليورين اخباره ايه؟ زياده، يسموها ايه بقى؟ بوتاسيوم اسمه كاليوم، يبقى حصل كاليوريسيس، بدا البوتاسيوم يزيد في اليورين. وبدا مين كمان يزيد في اليورين؟ الهيدروجين. ما عملهاش اسم بس هتخلي اليورين اخباره ايه؟ اسيديك يورين. طب بص كده على البلاد، بوتاسيوم بدا ينزل في اليورين كتير، يبقى اللي في الدم بدا يقل، يبقى حصل هايبوكاليميا اللي هي اسوء او اخطر عيوب مجموعه الفايزايد واللوب. وبعدين الهيدروجين بدا يقل، في ننزل في اليورو وننزل بعد ما دخلنا في الكالوزس. خلي بالك في الكتاب او في المذكرة يسميه هايبوكلوريميك الكالوزس. صعب الاسم ده؟ هايبوكلوريميك الكالوزس يعني فقدت ايه؟ فقدت هيدروجين وفقدت كلورايد فبدا الاثنين يقلوا في الدم. اللي بيحصل بقى في المجنيزيوم بيقال ان هو بيبقى ماشي ورا البوتاسيوم على طول، يعني لو البوتاسيوم نزل هو هينزل وراه، لو البوتاسيوم رجع هو هيرجع وراه. فهنا بيبقى ان في لوس اوف بوتاسيوم هيحصل معاها لوس اوف مجنيزيوم. يبدا اليورين يزيد فيه المجنيزيوم ملهاش اسم او انا معرفش اسمها يعني. لكن المهم بالنسبه لي ان بدا المجنيزيوم يقل في البلاد فحصل حاجه اسمها هايبومجنيزيميا. كل الحاجات دي زادت في الدم عندي بقى في اليورين، اسف، كل حاجه زادت في اليورين انت عرفتها بقى، زاد صوديوم وميه وكلورايد وبوتاسيوم ومغنيسيوم وهيدروجين، وكل الحاجات دي في البلد بقت اقل من الاول. فمن غير ما تذاكر بقى ان هنا زياده في اليورين يبقى صوده قليل في البلد. الحاجه الوحيده بقى اللي مش هتنزل في اليورين بنفس الكفاءه انت عرفتها اللي هي اليوريك اسيد، لان بدا هو ينزل مكان اليوريك اسيد ويفضل اليوريك اسيد قاعد في الدم. خلي بالك بقى من الكانسر عشان ما نخبطكش. الكانسر مش هينزل في اليورين، الفايلايتس هتقلل الرينال اكسكريشن اوف كالسيوم. في ناس بتقول بتمنع نزوله، في ناس بتقول ان هي بتحاول تخلي الصوديوم اللازم ده يرجع بداله كالسيوم، يعني بيزود ري ابزوربشن اوف كالسيوم. بلاش دعوه بالتفاصيل، افتكر دايما ان الفايلايتس بيقللوا الكالسيوم اليورين ويعملوا في الزياده في الدم يسموها هايبر كالسيميا. يبقى ادي الاكشن بتاع الفايزايتس اند دايوريتكس. طبعا الجدول ده يعني برضو عشان الحق يتقال، هو الفكره دي من الكتاب الفتاح كان في الكتاب بتاعه عامل الفكره دي، حاطط اليورين اخباره ايه والبلاد اخباره ايه عشان تبقى الموضوع بالنسبه لك ماشي سهل جدا. يبقى عرفنا كده شغل الفايزايتس اند دايوريتكس. نمره اثنين في شغلهم بيقللوا الرينال بلاد فلو. فايزايتس بتقلل الرينال بلاد فلو. واللي يحب يعرف يعني ازاي بيعملوها بعد الحصه قول له، لان انا مش مقصوده منك بس عشان يعني لو حبيت تعرفها. المهم افتكر المعلومه دي. تفتكر دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ اكيد حاجه وحشه. ليه بقى؟ لانها مش عشان بس كده، انها على المدى البعيد هتعمل مشكله في الانترنت. يبقى قبل ما ادي العيان فايزايتس، لما يجي العيان ده انا قررت اعالجه بدايريتك من دول، لازم اعمل له رينال فانكشن. لو لقيت ان الكدني بتاعته سيئه او تعبانه بلاش المجموعه دي. بقول لك ان شاء الله دلوقتي حالا ان اللوب دايركتس العكس بيزودوا الرينال بلاد فلو. يبقى لو جالك عيان عنده مشكله في الكدني ومحتاج دايركتك، ذا دايركتك اوف تشويس ار ذا لوب. لكن لو جبت ازاي دايركتك هيعمل مشكله زياده على المدى البعيد، فيعني نو رينال انترنت. قبل ما تقلب بقى في عيان، او بعد ما تقلب مش هتفرق يعني، في عيان لو اخذ الفايزايت وهيقلل عنده رينال بلاد فلو هيخف. العيان ده عنده مرض معرفش سمعت عنه ولا لا، اسمه نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. فكر فيه كده، المرض ده اسمه نيفروجينيك يعني حاجه في الكدني. دايابيتس انسيبيدس معناها بيبان في اليورين كتير بس اليورين ما فيهوش جلوكوز، فما عندناش دايابيتس ميليتس، مش مرض السكر اللي هو احنا عارفينه. ده مشكلته ايه العيان ده؟ دي في حته نيفروجينيك دي. لما اقول لك الراجل ده عنده دايابيتس انسيبيدس يبقى مشكلة في الاو دي اتش. فين وعيد المرض بقى؟ لكن عارفها. في سنتر يبقى في حاجة غلط في إفراز الاو دي اتش من الكتريتر، وده علاجه ايه في السكر؟ إن أنا أديله او دي اتش، أو أديله حاجة تزود إفراز الاو دي اتش، أو أديله حاجة شبه الاو دي اتش. طيب وفي نوع تاني بقى، الاو دي اتش طبيعي بس المشكلة في الريسبتور بتاعته اللي موجود على الكيدي، اللي هو النوع اللي بنسميه نيفروجين. السؤال بقى، الدايركتس هنا بيعملوا ايه؟ خلي بالك من المعلومة دي، هما أرض شغلهم في الطب دايركتكس اللي هو موضوعنا النهارده. في العيان ده هيشتغلوا از انتي دايركتكس. يعني هيعملوا ايه؟ هيقللوا اليورين فوليوم. هيعملوها ازاي؟ لما بيقللوا الرينال بلاد فلو بيقللوا حاجه بنسميها الجلوميرال فلتريشن ريت، فبيقل اليورين اوت بوت. وخلي بالك تقول لي اشمعنى العيان ده اللي يحصل عنده كده؟ هو الموضوع بيحصل في كل العيانين، يعني اي واحد بياخد فايزات بيحصل عنده الحاجتين. بالظبط كده، ان يقل الرينال بلاد فلو شويه وان يحصل دايوريتيك افكت. النت ريزلت في كل الناس ايه؟ دايوريتيك، يعني اللي حصل في الاخر ان يقول فوليوم هيزيد. العيان ده بقى لما تديله فايزات بيحصل نفس الحكايه. هيحصل شويه دايوريتيك مش هيبان طبعا وسط العدد الكبير من الميه اللي بينزل، وهيحصل معاه انتي دايوريتيك. هو ده الاكشن اللي هيبان في العيان. كان زمان كده لما يحبوا يعني وصلنا المعلومة الصعبة دي ولكن احنا هنا عندنا كأن دي ماسورة المية اللي هو الفلتريشن والجزء ده كأنه حنفية مية. لما ذكرت يا عزيز عملت ايه؟ كانت فتحت الحنفية انا عملت منزل مية كتير اللي هو زيارتي بس انت قاتل اصلا ايه؟ الماسورة بتاعت المية بقلل الرينيا بلاد فلو واخد بالك فالمحصلة العيان ده اللي بيقول عنده اليورين فوليوم. يعني لو جيت قلتها بالارقام كده هتفرض معاك ان هو بينزل 10 لتر في اليوم. ده العيان لما جالي عنده الاستروجينيك دايابيتس انفيبولس بينزل 10 لتر ميه في اليوم. لما تجيله ثايزايد انت عمال تفكر ان ثايزايد ار دايوريتكس مش كده؟ هيخلوا ال 10 دول 12 بس هم هيقللوا لنا الدار فلو فهيخلوا كميه الميه اللي اصلا داخله على الكدني 5 لتر. يبقى في النهايه عمل ايه؟ بدل ما كان بيدخل الحمام بينزل 10 لتر في اليوم خلاه ينزل 5 لتر في اليوم. يبقى اشتغل كدايوريتك ولا اشتغل كانتي دايوريتك؟ يبقى اشتغل في العيان ده بس اشتغل معاه كانتي دايوريتك باي ديكريزنج الدارين الدار فلو. يبقى عرفنا كده حاجتين مهمين قوي اتفضل. هو ده بيزود المجنيزيوم. هو ده بيزود المجنيزيوم نص هو بيقلل المجنيزيوم والبوتاسيوم بينزلوا سوا. يعني في كده قاعده يقول لك ان لو حصل اكسكريشن او بوتاسيوم ينزل معاه مجنيزيوم، لو حصل ري ابزوربشن او بوتاسيوم يرجع معاه المجنيزيوم. فهنا بما ان في بوتاسيوم لوس بيحصل مجنيزيوم لوس كمان. ده بالنسبه لشغله على مستوى الرينال بلاد فلو. نعم؟ صح في الانتي بايوتيك اكشن هيعمل ايه؟ هيقلل شويه الميه اللي داخله وبعدين هيجي هنا نبني على السوشيال ري ابزوربشن فالمحصله لما نيجي نحسبها ان اليورين فوليوم بدا يزيد يعني لما كان بينزل مثلا هو بينزل 2 لتر اوف ووتر كويس؟ انا لما اديت التأدي دايركت اشتغلت بقى ال 2 لتر دول 1 لتر بس لما جه اشتغلت دايركت زود 2 لتر بس في النهايه بدل ما كان بيعمل 2 بقى بيعمل 3 يعني الفكره هنا عمليه بقى 2 كيلو اكتر من الثاني. العيال ده مشكلته كلها ان الدم اللي داخل على النسوة بيطلع ميه كتير ومش قادر ارتاحه بعد كده لان في عندي مشكله في الاي دي اتش. لما اجي اديله الدواء ده بقلل قوي قوي بينا الباك فلو يعني بيفكر واضح جدا فحتى لو حصل ضربه في المحصله ان الورم فوليوم هيقل عن الاول. يبقى عرفنا كده شغله كدايوريتك ده حاجه طبعا مهمه قوي شغله كانت دايوريتك في حاله واحده بس اللي هي الانفوجينيك تايب اوف دايابيتس انسيبيتس. الاكشن الثالث شريط بتعتبره اهم اكشن اوف ثايرايد اللي هو شغله از انتي هايبرتنسيف. قبل ما اقوله لك انت عرفت من النهارده كده او من قبل كده ان الثايرايد ار مودريت واللوب ار اوبن مش كده؟ لما تيجي تعالج الضغط تختار مين؟ لا يعني لو قاعده عامله كده لو عايز اعالج الضغط لا لو قاعده يعني انا لو قلنا المعلومه دي ان الثايرايد متوسطه في القوه وان اللوب اقوياء كدايابيتس وعايز اعالج عيان عنده ضغط اختار اللوب يعني الكلام المنطقي ان انا اختار القوي مش كده؟ لقوا بقى ان الثايرايد ار بريفيرد تو لوب دايابيتس في علاج الهايبرتنشن رغم ان هم مش هيلعبوا والسبب في كده الثايرايد بتعالج الضغط باي ارتيريو دايلاتيشن يعني بتعمل حاجه مفيده قوي في العيان مش بس بتنزل ميه وملح يعني كل ما تنزل ميه وملح دي مينيمال اكشن في العلاج بتاع الضغط. اهم حاجه بيعملوها للناس اللي عندهم هايبر تنشن از ارتيريو دايلاتيشن وليس دايلاتيشن. السؤال بقى اللي لازم تساله بعدها ازاي الثايرايد بيوسع الشرايين؟ وخلي بالك بيوسع الشرايين تقريبا ما لهمش علاقه بالفينس خالص. طبعا النظريات صعبه شويه بس انا هوريك باختصار شديد اللي مطلوب منك يعني. هو في ناس بتقول النظريه الاهم في الموضوع بيقول لك انه لازم عشان يحصل فازو كونستريكشن بسبب الكاتيكولامينز الموجوده في جسمنا يعني الادرينالين والنور ادرينالين عشان يشتغلوا على الالفا واحد وعشان الانجيوتنسين 2 يعمل فازو كونستريكشن على الريسبتور بتاعه لازم يكون في صوديوم في الخلايا بتاعت الشرايين. عشان الصوديوم ده يعمل ديكولاريزيشن ويحصل وراها كالسيوم اكسلكس ويحصل وراها كونفكشن. يبقى في قاعده مهمه قوي عشان يحصل ريسبونس للفازو كونستريكتور ايجنتس اللي موجودين طبيعي في جسمنا لما الكاتيكولا مينز والانجيوتنسين 2 لازم يكون في صوديوم في السموث ماسلز اوف ذا ارتريوز. يقال بقى ان الثايرايد بطريقه ما هياش مفهومه خالص بيسحب الصوديوم ده من الوول اوف ذا ارتريوز بيعمل حاجه يسموها ديبليشن اوف صوديوم فروم ذا وول اوف ذا ارتريوز. معناها ايه بالنسبه لك بقى؟ الصوديوم بقى قليل قوي فلما يجي ادرينالين او نور او انجيوتنسين يشتغلوا رد فعلهم هيبقى قليل قوي وبالتالي مش هيحصل فازو كونستريكشن جامد هيقل التون بتاع البلاد فيسلز وبالتالي يقل التوتال ريزيستنس ويقل الضغط. خلي بالك الاكشن ده ملوش علاقه بالدايركت اكشن، بدليل انه ما خدش مع اللوب صح؟ يعني لو كان اي دايركت بيعملها كان اللوب هيعملها احدث حتى من السايكلايت. هي حصلت بسبب غير معروف انه عمل ديبليشن اوف صوديوم فروم ذا وول اوف ذا ارتريولز، فقلل رد الفعل بتاع الشرايين ناحيه المواد اللي بتعمل برضه كونستريكشن، فبدا يحصل نوع من الارتيريو دايلاتيشن. ده التفسير الاول، وده التفسير المهم اللي موجود في الكتاب. التفسير الثاني اللي موجود برضه في الكتاب عندنا، وده تفسير غالبا صح، ان هو بيزودوا تكوين الفازو دايليتر بروستاجلاندين. فاكر انت حاجه اسمها بروستاجلاندين اي واي؟ سمعناهم مع البيتا بلوكرز، كان جزء من شغل البيتا بلوكرز في علاج الضغط سببه كده، ان هو بينشطوا الفازو دايليتر بروستاجلاندين فورميشن. بيقال ان السايبر بيعملوا زيهم. ايه الحاجه اللي بتضيع الشغلانه دي؟ ايه الادويه اللي لو اخدتها تخلي البروستاجلاندينز ما يتكونوش وبالتالي تضيع الجزء ده من الشغل؟ اسبرين او كل مجموعه اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. هتلاقيه موجود عندك وعلى كده في الدراج انتراكشن. يبقى في تفسيرين كويسين اهم. طبعا واحد انت مش مختار او يعني مش فاهمه قوي، محدش فاهمه على فكره مش انت لوحدك. ازاي بيفهم السودان من الشرايين دي؟ محدش عارفها. فدي اهم طريقه في الانتراكشن بتاعه. ونبدا فين؟ ان هو زود تكوين البروستاجلاندينز بتاعت الشرايين. نمرة ثلاثة ونمرة أربعة مش موجودين في الكتاب، واللي يحب يعرفهم بقى هو اختياري. إن هو بيفتح البوتاسيوم شانل في سموث ماسل أوف ذا أرتريوز. وقعد عليه كتير قوي بقى كده، بيعمل هايبر بولاريزيشن فيقلل التون بتاع الجلطة. نمرة أربعة بيقول لك إن هما بيقفلوا الكالسيوم شانل. بيقفلوا يعني بيشتغلوا زي ما في الاثنين إخوات شوية. بيعملوا بلوك أوف ذا فولتج جيت الكالسيوم شانل، فده بيعمل برضه باص ديلاتيشن. اللي مكتوب عندنا اخر واحده انا شخصيا مش فاهمها، انا مكتوب في كتاب القسم هيتكلم زي ما هي بقى، انت ترجمها بالطريقه اللي تعجبك يعني، بالتالي انت تتصرف يعني. مكتوب في كتاب القسم كده ان هم بيقللوا the stiffness of the arterioles او of blood vessels. بيقللوا stiffness بس ده المكتوب عندنا. عايز تكتبها بقى انت ترتبها، كانت تكون هي ترجمه للنقطه نمره واحد يعني، انا مش فاهم بصراحه، بس هو كاتب دي نقطه ودي نقطه ثانيه. فهو مكتوب في الكتاب بيقللوا the stiffness of the blood vessels. يبقى عرفنا كده المين اكشن بتاعهم كانتي هايبرتنسز از نوت ذا دايركتيك اكشن. الدايركتيك اكشن ده حاجه ليها علاقه بسيطه جدا بشغلهم في علاج الهايبرتنسز. الاكشن اللي بعده احنا قلنا بقى عشان ما تنساش، الثايزايت ار دايركتيكس، الثايزايت ار انتي دايركتيكس. طبعا لو حد سمعنا يقول في العالم يا جميل، بس هو دايركتيكس في معظم الناس وانتي دايركتيكس في حاله واحده بس اللي هم دايركتيكس بسبب الاستروجينيك فارم. والحاجه الثالثه اللي هم انتي هايبرتنسز ديو تو ارتيريو دايليتيشن. الاكشن الرابع اللي هو الهايبربيبولينيا، مش عارفين برضه تفسيره، لكن لقوا على المدى البعيد استعمال الثايرويد كرونيكالي لفتره طويله بيعلي اللو دنس لايبوبروتين وبيزود الترايجلسرايدز، ممكن يكون استروجينيك. سمعتها فين قبل كده المعلومه دي؟ بيتا بلوكرز برضه. النقطه اللي بعدها الهايبريوزيميا، فسرناها بقى كذا مره، بيكومبيت مع اليوريك اسيد ما بيخلوش ينزل في اليوريك. النقطه الاخيره ممكن يعمل هايبرجلاسيميا، بقول لك ازاي بيعملها. از دايزوكسايد، ايه الدايزوكسايد ده؟ بيعملها بنفس الطريقه اللي عملها الدايزوكسايد. الدايزوكسايد ده كان ارتيريو دايركت مش كده؟ وكان طريقه شغله ان يفتح البوتنسيوم شانل، وقلنا حتى يومها ان هو كيميكالي شبه الثايزايد في التركيب. يبقى بيعملها ازاي بقى؟ بيفتح البوتنسيوم شانل في البيتا سيلز بتاعت البنكرياس، فيخليها ناحيه الهايبر بولاريزيشن فيقلل الانسولين ريليز. فعشان كده بيشتغل بنفس الميكانيزم، بيعمل هايبر جلاسيميا. في جمله انا كتبتها وانا ببص كده على كتاب القسم رحت كاتبها، يعني لقيتها موجوده في كتاب القسم، قلت احسن ايه تبقى كتاب الورق بتاعتنا نقطه ولا حاجه. مكتوب ان هو بيقلل الجلوكوز، وي اولسو ريديوس جلوكوز يوتيلايزيشن بريفرالي. بعد ما كتبتها زعلت من نفسي قوي، لان اي حاجه هتقلل الانسولين هتقلل الجلوكوز بريزيشن بريفرالي. يعني حسيت ان يعني ايه خدعت، يعني ما عملتش حاجه زياده. يعني زي ما الراجل سالوه مره مثلا ايه بتشتغل ايه، فقال لهم رقاصه، فقال لهم تحب تضيف حاجه ثانيه، قال لهم اه ترقص. فهي بالظبط نفس الحكايه، الدم بيقلل الانسولين فبيعمل هايبرجلاسيميا، بيعمل ايه كمان؟ يخلي الجلوكوز ما يشتغلش. يعني هما ملهاش معنى، بس معلش سامحوني بقى احنا ايه يعني كتبناها كده فيكس يعني. ده بالنسبه للاكشن بتاعت الفايزايز. ثيرابيوتيك يوز اوف فايزايز كلها كلام جاي بقى من الاكشن اللي احنا قلناها. اهم استعمال ليهم طبعا الثيرابيوتيك، في حالات كتيرة. وعايز اقول لك ان في عندنا ثلاث اسباب مهمة للجنرالايز او السيستميك اديما، يعني الناس اللي عندهم اديما توقع ان هو السبب حاجة من الثلاثة الكبار دول، يا اما كارديك يعني عنده هارت فيلير، الموضوع اللي احنا سمعناه زمان ده، هلاقي هارت فيلير طب ايه؟ بالمناسبة فصل الالكتروكس وده الديجيتاليزم، فصل الالكتروكس عشان عادي اللود على الهارت اللي هم بتوع النهارده. طيب الهارت فيلير ممكن يعمل اديما، الرينال ديزيز ده شنو الانترنت دي، الرينال ديزيز ممكن تعمل اديما. وليه ما قلتش رينال انترنت؟ يعني انا قلت الاول رينال انترنت كده وبعدين صححت كلامي وقلت لك رينال ديزيز هي اللي ممكن تعمل اديما. يعني خلي بالك ما ينفعش ادي سالفايز واحد اصلا عنده رينال انترنت، لان هو بيعمل رينال بلاد فلو. وليش يعني يمكن دلوقتي عشان سنه ثالثه هنستغرب قوي، بس لما توصل للبطله يقول لك ان ممكن قوي يكون في عندي مثلا رينال انفلاميشن وعامل لي ايديما بسبب المشكله دي، ولكن الكيدني فانكشنز ار نورمال. متخيله؟ يعني عندي التهاب في الكلى او عندي انفكشن في الكلى والكلام ده عامل لي ايديما، بس لما اجي اعمل اختبار واقيس اليوريا والبروتيدين ورجعت الكلى لقيهم طبيعيه. يقول لك الكيدني از كومبنسيتد، يعني فيها مرض بس قادره تصلح امورها بحيث ان الوظائف بتاعتها ما هياش ديتيريوريتد. لان لو كان في كيدني انترنت ما كنتش اصلا استعملت السايبر. طب الاصعب منها بقى، بندي السايبر دايركتس في علاج ما يسمى بالهيباتيك ايديما. بتحصل امتى الهيباتيك ايديما دي؟ يعني اشهر سبب للهيباتيك ايديما، الهيباتيك ايديما طبعا غالبا بتبقى السيروزز بتاع اللي بتيجي الاسايبر اللي بيجي بعد السيروزز. برضه خلي بالك خلي بالك، يبقى الليفر هنا سيروتيك ولكن الليفر فانكشنز ار نورمال. الليفر الجزء منه بايظ وسيروتيك والجزء منه سليم، الجزء السليم بيكونسيت، يعني هو بيقدر يعمل كل شغل الكبد وبالتالي الليفر فانكشنز ما هماش تعبانين. انا بقول لك المعلومه دي بصر عليها ليه بقى؟ لان لو كان العيان عنده هيباتيك انسفشنسي ممنوع استعمل له اي ذيوريتيك اللي هم الفايزايد او اللوب. لان لقوا ان العيان ده لو حصل عنده مشاكل الكترولايت ديستربنس اللي هي ايه؟ هايبولاتريميا وهايبوتريميا وهايبومجنيزيميا والكالوزز لما بيعمل الثايرويد ليب يدخل منك في هيباتيك كوما. فخلي بالك بس عشان ما تخبطش بعد كده، ناس كتير قوي تروح في البيت لما تيجي تذاكر يقول لك الكلام اللي في الكتاب وفي الورق ده كله كلام فارغ. سميه حاجه، ازاي يعالج هيباتيك ايديما وانت كاتب ان هو لو اتاخد في هيباتيك امبيرمنت يعمل كوما، وازاي يعالج هنا الايديما وهو بيقلل من الباس فلو وهو نفسه ممكن يعمل هنا الامبيرمنت. انت فهمت بقى ان انا بديه في حالات الايديما سواء كانت رينال او هيباتيك بشرط يكون الاورجان دول نورمال في الفانكشن بتاعهم، ما يكونش في عندنا امبيرمنت في اي مكان. يبقى دي الاستعمالات نمره واحد بتاعتهم. انا اسالك بقى اسئله من غير ما تبص على الورق كده، يتاخدوا في الاكيوت ايديما ولا في الكرونيك ايديما؟ اشمعنى؟ عشان بيتاخدوا اورال بس. يتاخدوا في المايلد والمودريت ايديما، يعني مايلد ومودريت هارت فيلر، ولا في السيفير هارت فيلر؟ مايلد ومودريت عشان المودريت في الاكشن بتاعهم ما هماش اقوى. الاستعمال نمرة 2 في ناس بتعتبره اهم استعمال للدايفايز اللي هو استعمالهم از انتي هايبرتنسيف. يتاخدوا في المايلد والمودريت هايبرتنشن، وخلي بالك هم احسن من اللوب عشان بيعملوا ارتيريو دايلاتيشن. طبعا هتعرف بعد شويه انت اللوب ار بريفيرد تو سايفايز في علاج الضغط. يعني القاعده العامه بس عشان ما ننساش، السايفايز الاختيار الاول ومش كورس، مش كده يعني ما لهاش علاقه ان في حد موصى عليهم ولا حاجه، هم الاختيار الاول ليه؟ عشان بيعملوا ارتيريو دايلاتيشن. السؤال بقى امال امتى استعمل اللوب كبديل للسايفايز في علاج الضغط؟ لو عندي مشكلة في الضغط ومعاها رينا تفرق، مش معنى السايفايز بيقلل رينا الضغط، لكن اللوب العكس، اللوب بيحسن وظائف الكلى. وامتى كمان؟ لا اللي فاتت زي بعض الاثنين، اللي فاتت بيخوف هما الاثنين زي بعض، هو نفس الاكشن. في السيفير هايبرتنشن يعني جربت السايفايز مثلا وما جابتش نتيجة قوي، او حاجه يسموها ريزيستنت هايبرتنشن سمعناها قبل كده، جربت معاها ادويه معينه وما اتسكتش، او ايه كمان؟ برافو عليك. الامرجنسي، الامرجنسي مش نافع في هذا خالص لانها بتتاخد اورا وبتشتغل متاخر. يبقى دي الحاجات المهمه قوي اللي هستعمل فيها اللوب دايركت، وعلى فكره موجوده مع اللوب، يعني الكلام اللي انا قلته ده موجود ورا مع اللوب دايركت. يبقى ادي الاستعمال نمره 2، الاستعمال الثالث لفلوجين الدايابيتس انسيبيتس. تقريبا ما عندناش دواء تاني يعالج المرض ده غير هما السرطان. نمره 4، الناس اللي عندهم حاجه لما تسمعها في الاول بتتضايق قوي، بس لما بتهدى كده بتلاقي فعلا الديوباثيك هايبر كالسيوريا. ده لا الديوباثيك يعني ايه؟ مش عارفين سببه. وهايبر زياده وكالسي اليوريا معناها ايه بقى؟ بسبب شيء معروف، هناك زياده في الكالسيوم اللي نازل في اليوريا. يعمل ايه في العيان ده؟ الكالسيوم ستونز كل شويه كده يجي له حصوه كالسيوم بسبب الموضوع ده. ايه علاقه الكلام ده بالثايرويد؟ الثايرويد بتقلل الكالسيوم اكسكريشن اليوريا، بتقلل مشكله الستونز اللي موجوده. في بقى الاستعمال نمره 5 مش موجود في الكتاب، لكن برضه استعمال كومن اللي يحب يعرفه. بندي الثايرويد في حاله اسمها بريمنسترال تنشن سيندروم، يعني الثايرويد قبل الفتره بتاعت المنسترويشن بيحصل زياده شويه في الزكس هرمون الاستروجين بيعلى وبيعمل سولت ووتر ريتنشن، فبيعمل نيرفس ميكرو اريتابيلتي. يعني تلاقي الستات في الفتره دي عصبيه ومتوترين وقلقانين، فممكن يديهم ثايرويد ريتنشن عالي شويه سولت ووتر ريتنشن. يبقى دي بالنسبه لنا الاستعمالات بتاعت مجموعه الثايرويد. اعتقد ان كل الادفانس افكت او بلاش كل تقريبا معظمها يعني والكونتر انديكيشن ممكن نتوقعها بقى. اسرع عيب في المجموعه دي وفي مجموعه اللوت اللي هم بيعملوا فاكشن في اليوم وبيقلوه في الدم، وبيعملوا حاجه اسمها هايبوكاليك. عشان كده بيسميهم الاثنين مع بعض ايه؟ زي اللي بيجوا بيسميهم بوتاسيوم لوزنج او بوتاسيوم ديبليتنج، بيسموا بوتاسيوم بيرد. انا حبيت بس اقول لك بالمره كده الاعراض، يعني العيان اللي هو يشتكي لك مش هيشتكي لك من هايبوكاليميا، زي يشتكي لك بمصر ويكنس وفتيك، يعني يجي يعمل مجهود او يحس ان هو بدا يبقى في نوع من الضعف. ممكن يشتكي بهيدك، ممكن يشتكي باريزميا. يا ترى اي شكل من اشكال الاريزميا لما البوتاسيوم يقل؟ تاكي اريزميا ولا برادي اريزميا؟ تاكي ليه؟ البوتاسيوم كل ما عينه عمل ديبريشن يقلل شغل الاوكسي نود والايزي نود، لكن كل ما قل بقى يحصل عكس. وبعدين ممكن يعمل في بعض الرجاله سيكشوال ديسفانكشن، يعني في كلام على ان الاريكشن بالذات محتاجين بوتنسيوم عشان يحصل. فلو بيحصل هايبوكاليميا كتير بتيجي تشتكي مشكله امبوتنس او السيكشوال ديسفانكشن. طبعا اللي قصادها بقى ممنوع يحصل هايبوكاليميا لو عيان عنده ديجيتال توكسيستي، لان غالبا تبقى هي السبب الرئيسي في حدوث تسمم الديجيتال. سالت الناس المره اللي فاتت سؤال وللاسف جاوبوا اجابه خاطئه. العيان اللي عنده مرض سيجر ينفع عالجه في نفس الوقت بالديجيتال زائد فايزايد دايريتك او بالديجيتال زائد لود دايريتك ولا لا؟ انا عايز اجابه. ينفع عالج العيان اللي عنده هارت فيلر بديجيتال بلس ثايرويد او ديجيتال بلس لوب؟ لا لا عشان هعمل هايبوكاليميا. ما ينفعش عشان؟ ما ينفعش عشان لو حصل هايبوكاليميا هيحصل تسمم ديجيتال. الاجابه ينفع. انا عشان كده بسال السؤال ده عشان عارف ان الاجابه النتيجه هتبقى كده. ينفع عالج العيان اللي عنده هارت فيلر بثايرويد بلس ديجيتال او لوب بلس ديجيتالز بشرط ان انا اعمل حاجه تعالج البوتاسيوم. يعني ما ينفعش ان انا اعملها لو انا مش هاكل حاجه تصلح البوتاسيوم، لكن اعملها لو انا متاكد ان انا هصلح البوتاسيوم واقول لك ان شاء الله دلوقتي حالا ازاي نصلح البوتاسيوم. يبقى كتير جدا من العيانين كتير جدا في مصر بياخدوا ديجيتالز ومعاه ثايرويد. ما هو مش بيموتوا بقى، مش كلهم بيموتوا طبعا، اعمار بيد الله كل حاجه، بس يعني هعمل حاجه عشان اظبط البوتاسيوم بحيث ما اعرضهمش الى تسمم الديجيتال. لعيب نمره 2 هايبولاتريميا. والعيان مش هيجي يقول لك برضه انا جاي هايبولاتريميا اذا كان يعني راجل مثقف قوي. هيجي يقول لك انا عندي مصر كام؟ حاجه فيري كاركترستيك. يقول لك بالليل بصحى من النوم بالليل على تقلصات في السمانه بتاعت رجلي، زي التاني كنت بلعب كوره وجالي شد عضلي. يبقى السبب فيها غالبا هايبولاتريميا. نخلي نفسي بقى ايه نزود الملح شويه كده، سن صغيره في الاكل هتتصحح. معناها بدا الصوديوم يقل عن الطبيعي. ممكن يحصل معاه هايبوفوليميا، اتفقنا ان هي ما هياش عنيفه، اللي بيوريك ده ما هياش قوي للدرجه دي يعني. يحصل معاه هايبوماجنيزيميا، وعرفت ان الماجنيزيوم لما يقل زي البوتاسيوم ممكن برضه يكون سبب في الديجيتال توكسيسيتي. ممكن يحصل مشكله بقى الكلورايد القليل هايبوكلوريميا ومعاها الكالوزيس، سميناها على بعض كده هايبوكلوريميك الكالوزيس. ممكن يعمل هايبرتنشن. صح ولا غلط؟ كلمة دي عمات فيه مدينة مش خايف بقى من ايه وهي potential والوقع والكسر والشهر اللي بقى دي تتراحش كل الحاجات من ستة دول كانوا كلهم ايه هايبو طبعا يعني منحلوش تحفظها بالشبه كده وهايبو بقى يعني وهايبر بس انه متعالي زي ما قلت مين الجديد ومين اللي ايه الحاجات بقى اللي بدأت تسمى هايبر هايبر سنستيميتي يعني ايه قلش قلش بسبب ايه غير الفاسبة صفونا معي تتلقش بس عايز اقول لك بس معلومه عشان الناس برضه تتلخبط يعني مش سبب الالرجي الوحيد في الطب ان يكون الدواء شبه السلفون واي مش كده اي دواء في الطب ممكن يعمل الالرجي اي دواء بما فيها ادويه الانتي الرجي دراجز متخيل يعني حتى الدواء اللي باخده عشان اعالج الالرجي عندي ممكن يعمل لي الالرجي لان الميون سيستم ما يعرفش الدواء ده بتاع ايه مش كده يعني مش هيتعامل مع دواء الالرجي باحترام مثلا وما يعملش ضده اميون لا هو اي دواء في الطب ممكن يحصل معاه الرجي دراجز عشان الناس افتكرت اللي هيعمل الالج يكون شبه السلفونه وايد بس لا هو احتمال الالج هنا عالي واحتمال الالج هنا سيبير الالجي لكن ما فيهاش قاعده بقى في كل الادويه الكلام اللي ما بين قوسين بقى ده مش عيب بقى لانه كان موجود السنه اللي فاتت لاعراض الالرجي البيبرا والدرماتيتس والاكزيما ونيكروتايزنج درماتيتس وبون مارو ديبريشن دي اعراض الالجي عنيفه قوي ممكن تحصل مع السلفونه وايد وبالتالي ممكن تحصل يبقى المجموع يتاخد في الناس اللي عندهم الرجي سواء للسلفون وايز او للثايرويد نفسه. في عندنا بعد كده الحاجات الهايبر اللي احنا قلناها هايبر جلايسيميا كان مكتوب قصادها ممنوع في الدواليب اسمه ليتس بس لما تتخرج ان شاء الله هتلاقي ناس عندهم سكر وضغط وبياخدوا فايدات. لا هي الفكره كلها ايه؟ انك انت بتضطر بس تعلي شويه جرعات الدواء بتاع الدواليب مش اكتر. يعني الفكره كلها انك عارف ان العيان طبعا هو تايب 1 بياخد انسولين خلاص ده ما عندناش مشكله فيه. يعني في كل الاحوال بياخد انسولين من بره. لكن اللي بياخد دواء عشان يطلع انسولين من البنكرياس هيحتاج يزود الجرعه بتاعته شويه. السكر هيعلى شويه فمحتاجين يزود الجرعه. في عندنا الهايبر ليوسيميا طبعا بنخاف منهم في الناس اللي عندهم جوت. قبل بس تزود كده هي موجوده بعد كده لكن عشان انا نسيبها في الجدول ده الهايبر كالسيميا في ناس بتعتبرها من الاعراض الجانبيه بتاعت الجوت. نعمل زياده في الكالسيوم وطبعا الكالسيوم لما بيعلى ساعات بيحصل كلاسيفيكيشن منه سوفت تيشوز كلاسيفيكيشن والكلام بتاع الباثولوجي ده. العيب اللي بعد كده عرفت ان هو بيقلل الرينال بلاد فلو وبالتالي ممنوع في الناس اللي عندهم رينال انسفيشنسي بيعدي البلاسينتا وعمل تشوهات اللي هي التراث الجينيستي ممنوع ديورنج بريجنسي ممكن يعمل هيباتيك كوما لو العيان عنده هيباتيك انسفيشنسي قلت لك السبب لحد ما دخل ان شاء الله في البطنه هو الالكترولايت والبي اتش ديستربنس يعني الدواء يلخبط الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيزيوم والكالسيوم والبي اتش بتاعت الدم ده ممكن يخلي العين يدخل مننا في الباتيك كوم. بيعمل زي ايه بقى الجي اي تي ديستربنس اللي بيحصل في الصوت اللي مكتوب عندك ده. عايزك تفكر بقى في الكونترا انديكيشن نمره 9 بخاف ادي ثايرويد مع ازدياد اللي هو الكورتيزونيا. ركز بقى لانش بوست جلاندز خالص مش كده بوست جلاندز ده اكشن ضعيف في الموضوع. بص كده الثايرويد بيعملوا ايه على الصوديوم وبيعملوا ايه على البوتاسيوم. الثايرويد بتوع النهارده عملوا ايه؟ هايبولاتريميا وهايبوكاليميا مش كده؟ ناتريميا ايميا يبقى فين؟ في البلاد. الكورتيزون بيعمل ايه؟ الكورتيزون دي البستيرو لايف اكشن يبقى بيعمل ايه؟ بيعمل صوديوم ووتر ريتنشن ويلزم بوتاسيوم بدل فكر انت بقى ايه الممكن دي هايبوكاليميا يبقى خلي بالك الكورتيزون الادويه اللي بتعمل هايبوكاليميا واستعماله مع الثايرويد او مع اللوت ماي ليد تو سيفير هايبوكاليميا. طبعا هم ما هيعادشوا بعض على مستوى الصوديوم يعني الدايركت اكشن بتاع الثايرويد مش هيبان لكن الاوحش من كده ان هو يعمل سيفير هايبوكاليميا. السؤال بقى المهم وعايزك ان شاء الله في الامتحان لو عندك وقت في امتحان روتين ولا حاجه وكتبت لي كده في عيوب الثايرويد بيعملوا هايبوكاليميا. تقول لي بالمره بقى بنصلحها ازاي؟ في حاجات كده في ورقه الاجابه لما بتكتبها طبعا اذا كان في وقت واذا كان في معلومات طبعا اصلا بتبقى شكلها كويس. يعني تعمل شوية من الايه من الـ يعني كنت عايز منك حاجة في الورقة ولا تقفل في جملة كده ولا كده ممكن ايه يسامحك يعني. البوتاسيوم عشان يتصلح احسن طريقة نعملها ان انا ادي دواء تاني يعلي البوتاسيوم. واكتر الادوية اللي بتعلي البوتاسيوم عندنا في المنهج مجموعة اسمها البوتاسيوم ستيرينج دايركتس عشان اعرفها ان شاء الله في الدايركتس. ومجموعة اسمها الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم انهيبيتورز. ومجموعة شبهها كده اسمها الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. انا عايزك تفكر بقى ليه المجموعتين دول يعملوا هايبر كاليجين. تمام الانجيوتنسين طبيعة شغله ان هو يطلع الدستيرون. والدستيرون بيعمل ايه؟ سولت ووتر ريتنشن ولوس اوف بوتاسيوم بينزل بوتاسيوم في اليورين. لو انا منعت تكوين الانجيوتنسين او وقفت شغل على الريسبتور انا عملت العكس. متخيل؟ طيب احط مين مع مين بقى عشان يبقى الموضوع ان شاء الله سهل بعد كده. يعني احط دوايين يعملوا هايبو مع بعض ولا دوايين يعملوا هايبر مع بعض ولا احط واحد هايبو مع واحد هايبر؟ لازم لما اعمل كومباينيشن احط دواء بيعمل هايبوكاليميا مع دواء ثاني بيعمل هايبركاليميا. انا اقول لك بقى سيبك من الكلمه يعني الورق دلوقتي اقول لك احتمالات وانت قول لي صح ولا غلط. فازايد معلوم لا ليه؟ هايبوكاليميا. فازايد مع ايه انهيبيتور؟ صح. فازايد مع بوتاسيوم ستيرنج؟ صح. فازايد مع انجيوتنسين ريسبتور بلوكر؟ صح. طيب ايه انهيبيتور مع بوتاسيوم ستيرنج دايركت؟ سيمير هايبر تايم. يبقى خلي بالك في الحاجات دي طبعا هي يمكن في النظر مش مهمه قوي لكن لو عرفتها في النظر هتسهل عليك ان شاء الله بعد كده في الكلينيكال فارماكولوجي. يبقى دي اول طريقه ان انا ادي دواء يعلي البوتاسيوم. الطريقه الثانيه ان انا اعتمد على الاكل ان انا ادي بالظبط الاكل اللي فيه بوتاسيوم كتير الخضروات والفواكه بالذات بقى الموز والبرتقال والجوافه والكلام ده كله فيه بوتاسيوم كتير. الطريقه الثالثه ان انا ادي البوتاسيوم كدواء بوتاسيوم مثلا سيرب وده مش مؤذي قوي او بوتاسيوم تابلت وده بيبقى مشكلته ان هو غير التابلت زي ما قلت لك قبل كده حتى القرص بتاعه كبير قوي وبيعمل اريتيشن جامد جدا جوه الجي اي دي. وعلى فكره اسمه التجاري كان موجود عشان قلت للجماعه بتوع امبارح بالظبط اسمه التجاري اسمه سلوكي ان هو بقى قليل قوي بس هو كان اسمه كده يعني كرينوس سارتينج ريليف بوتاسيوم بريبريشن بيتكتب بقى بالعربي على العلبه بتاعته فاكتوره كده. طب عارف في مصر بنطعمه ازاي بقى؟ سلوكية، بيقول لك أنا باخد مع ده الضغط ده اسمه سلوكية. أنا أول مرة الحقيقة قالوا لي أنا ما عرفتهاش، يعني أول مرة يعني سمعت الاسم ده ما عرفتش هو العيال بيقول إيه. قال لي أنا باخد ده الضغط وباخد معاه سلوكية. طبعا أنت لما يكون واحد لسه يعني يبقى نفسه ما فاهم كل حاجة. أنا مش فاهم زي ما قلتليش مثلا يعني إيه سلوكية أو وريني عنده بالدواء ولا حاجة قلت له ده من كويس قوي الاسلوبيه ده ان شاء الله تتطلع قوي على اوعى تبطل ده الاسلوبيه يعني اي كلام بقى ثلاث يبقى عرفت كده تقول لك كده في طريقه بقى ما هياش معتمد عليها حاليا ان انا استعمل الدواء انترميتنت يعني انا العيان ايه خد قرص على بيه يوم بعد يوم عشان يلحق في اليوم الاجازه ده يعوض الدبس. طبعا الطريقه نمره واحد هي ذا موست امبورتنت ميثود تو كوريكت هايبوكاليميا. بالنسبه بقى للدراج انتراكشن يعني عايز اقول لك خبر يمكن يعني خليك ما تذكرهمش ان هو مش موجود في الثاني القسم. بس عايز اقول لك خبر ثاني خليك تذكرهم الامتحان اخر السنه اللي فاتت جه كله تقريبا في الورقه الثانيه معتمد على ورقه انتراكشن. فيجي يقول لي مثلا انا حطيت فايزايد مع كورتيزون وحطيت فايزايد مع ادريدال واستحسن تقراهم وعلى فكره كلهم لما كانوا دلوقتي هتلاقيهم اتقالوا قبل كده. يعني مع ادريدال في مشكله ان البوتاسيوم لما يقل يعمل تسمم يبقى هيشوف كوريكت البوتاسيوم اللي بينقص. نمره اثنين مع الاسترويد لسه قايلنا يعكس بعض على مستوى الصوديوم لكن هما الاثنين مع بعض يعملوا سيفير هايبوكاليميا. نمره ثلاثه مع السلفونامايد سمعت ان في علاقه بينهم اسمها علاقه الكروس الرجيك اكشن. مع البوتاسيوم بروتين دايركتس او البوتاسيوم ستيرنج دايركتس كويسين هيطلعوا شغل البوتاسيوم وهيقوي شغل بعض كده دايركتس. نفس الكلام مع الايس انهيبيتورز ونفس الكلام مع الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. سمعت مثلا شغلهم على الادويه بتاعت السكر هيانتجونايز شويه شغل الانتي هايبر جلسيميك لان هم هيعلوا البلاد شوجر. شغلهم مع ادويه الهايبر ليبيديميا نفس الحكايه هيعملوا هايبر ليبيديميا فيقللوا الافكت بتاع الادويه اللي بتعالج الهايبر ليبيديميا. مع حاجه اسمها اليوريكوزوريك دراج كده يمكن غريب عليك النهارده بس فاكر فيها كده يوريك يوريك يعني ده بالداخل عشان ننزل يوريك اسيد في اليورين لو اخدته مع ثايرويد او روتي يحصل له انتجريز لان الثايرويد والروت بيعلم البوتاسيوم الموجود في الدم. سمعت عن البروجنسيد لو اخدت بروجنسيد يخلي الثايرويد والروت ما يشتغلوش لان عندهم انتو جاليومين انفلاكسون. لو اخدتهم مع نون ستيرويدال انتي انفلاماتري دراج هضيع جزء من شغلهم كانتي ريسبتورز وهو معتمد فيه على تكوين الفازو دايليتو بروستاجلاندنز. ونعرف ان شاء الله في المستقبل بقى بعد الاجازه ان شاء الله في الترم الثاني ان الاسبرين لما بيتاخد او المجموعه كلها لما بيتاخد على مدى بعيد بتعمل سولت ووتر ريتنشن فكانها بتقلل الافكت بتاع الدايوريتك خطر. يبقى دي كلها دراج انتراكشن ما اعتقدش ان فيها حاجه بالنسبه لك فيها صعوبه. البريبريشنز كتاب القسم عندنا مقسمهم اللي هي التقسيمه اللي تحت خالص مقسمهم الى ثايزايد وثايزايد لايك او ثايزايد انالوج. ثايزايد فيه دوائين ده اسمه هايدروكلورو ثايزايد نسميه ان شاء الله سهله يعني شويه والكلورو ثايزايد. وفي بقى مجموعه اسمها ثايزايد لايك انالوج بنسمع ده اسمه انجيتامايد ده اسمه زيتامايد وده اسمه كلور ثايدو. دي التقسيمه بتاعت الكتاب. التقسيمه اللي كانت موجوده عندنا زمان ان اقسمهم على حسب الدوريشن. في عندنا شورت اكتنج زي الكلوروثايزايد والهايدروكلوروثايزايد دول بيشتغلوا لمده 6 او 12 ساعه. وفي عندنا مجموعه لونج اكتنج اللي هي الثايزايد دايت اللي احنا قلناها الكلوروثايدون وحاجه اسمها الزيتامايد طبعا الميكولازون والبوليثايزايد دول تحفظهم كلهم عباره عن لونج اكتنج درجه بتاخده مره واحده في اليوم. خلي بالك بقى من الاندوكامايد كان ساعات بيجي لنا شورت نوت يعني سؤال كده بدرجتين ولا حاجه اللي هو الاندوكامايد ده. الاندوكامايد ثايزايد لايك او ثايزايد انالوج في التركيب بيتاخد في علاج الهايبرتنشن في جرعه صغيره يسموها سب دايريتك دوز. يعني ايه الاسم ده؟ يعني جرعه ما بتعملش دايريتك امال بتعالج الضغط ازاي؟ بنفس الطريقه اللي عملوها ثايزايد باي ارتيريو دايلاتيشن. يبقى ده سهل قوي. في ميزه في الدواء ده لو حبيت تعرفها اللي بيبقى السكريتد ان بايل ولما ينزل في البايل يرجع جزء كبير منه ويمتص ويشتغل وبعدين ينزل تاني في البايل وبعدين يرجع يشتغل بيسموها انكيرو سيكاتيك سيكريشن. دي بتخلي الدواء يشتغل فتره طويله فبيتاخد وانس بير داي ودي كويسه قوي في حالات الضغط عشان بتحسن الكومبلاينس بتاع العيال. الدازوكسايد انا كنت يعني رغبت شويه لان احنا كنا زمان بنذاكر الدايريتكس قبل الهايبرتنشن. احنا الحمد لله السنه دي ذاكرنا الهايبرتنشن قبل الدايريتكس. انت عارف الدازوكسايد مش كده؟ الدازوكسايد هبتدي دايريتور شبه التهابات التركيبه بيتاخد اونترا فينس بيفتح البوتاسيوم شانل بيتاخد اوراق علاج الانسولينوما كل الكلام يعني ايه اللي قلناه في الهايبرتنشن. يبقى خلصنا كده من المجموعه اللي هي مجموعه الثايرويد. يعني برضه هطمنك شويه كده ان اللوب دايركتكس تقريبا 80% من الكلام اللي عليهم شبه الثايرويد. يعني كلام تحس ان هو كلام مكرر يعني. اولا اللوب دايركتكس احنا عرفنا ليه سموهم هاي افكاسي او سموهم هاي سيلينج كده؟ ليه سموهم هاي سيلينج او هاي افكاسي؟ عشان البتاع ده السقف بتاعهم عالي معناها الدوز ريسبونس كيرف بيديني افكت عالي. اولا الريسورس بتاعهم زي ما اتفقنا كلهم سينثيتك. الكيمستري وعندي كده ان شاء الله وانت دلوقتي احنا بنتكلم نفتكر السايزايز عشان نقارن بينهم. السايزايز الكيمياء بتاعته كانت ايه؟ الوزن كان شبه الصلصله خالص. عملت كام حاجه من المعلومه دي؟ حاجتين خلت احتمال الارج عالي وكروس ارج مع السلفونا مايت وخلت يمنعوا شغل الكربونيك انهيدريت وده بيزود شويه شغلهم بتاع الثيرابيتكس. بص بقى على اللوب بعضهم ار ريليتد تو سلفونامايد زي ده اسمه فلوزامايد اللي هو اللازق طبعا اللي هو اشهر دواء فيهم. او هنسمع عن ده اسمه جلوميتامايد او غيره. وعلى فكره الفلوزامايد عشان برضه لما بتقرا طبعا ما اعتقدش ان يعني انك انت هتلخبط في الاسامي بس الفلوزامايد بتكتب بطريقتين. كتاب الـ MCQ عندنا يعني ما استقرش على طريقه الحقيقه. هو الناس بتكتبها يا اما زي ما مكتوب عندك في الورقه كده اف ار يو فلوزامايد كده يا اما بتتكتب اف يو ار او كده. الاثنين ده واحد والاثنين اسامي علميه والاثنين اسامي مسموح بتستعملها بس عاده يعني لما بنكتب اسم بنستقر عليه. يعني انا اخترت استعمل اسم فلوزامايد خلاص. كتاب الـ MCQ قلت من شويه استعمل الاسم كده وفي بعض الاسئله استعمل الاسم كده. ما بتصنع يعني في معلومة غريبة عليك وتعرف إذا هو نفس الدرجة إن شاء الله. المجموعة دي شبه السلفون المعرفة بس متوقع منها الوجوش من الكربون التناديين متوقع احتمال ألف جعلي. وفي مجموعة تانية بقى زي ده اسمه الإيسا كريميك أسد ده مش شبه السلفون المعرفة طبعا فيها ميتا إن هو مفيش كويس ألوجي بس ممكن يكون فيه ألوجي صح ولا لا؟ عشان الدواء نفسه ممكن يعني بالنسبة لي ألوجي مشكلة يعني الدواء هنا ممكن يعني ألوجي مش مالوش علاقة بكويس سلفونة معي فعلا. يبقى لي النقطة نمرة واحد بننفع للفارماكو كاينيتكس في ميزة مهمة بيتاخد أورال وبارنترال يبقى ينفع في كرونيك بيشنتس وفي الأميرجنس أو الأكيوت سيتويشن. وبعدين هايلي باوند بلازما بروتين ما تقلبش مع الثيرويد ما قلناش هما طبعا بيمسكوا على البلازما بروتين ده اي دواء بس مش مركزين قوي وبالتالي ما كانش معاهم مشكله دراج انتراكشن مع الادويه الثانيه. هو هنا هيزيح ادويه ثانيه واكثر دواء يحصل معاه ديسبيسمنت هو الوارفرين عشان كده احتمال لما بدي فلوزامايد يحصل معاه تزييف. الحاجه الثالثه زي يوم زي الثيرويد بيعدي البلاسنتا بارير وبي ار ستراتيجينيك انواعين ديورينج بريجنسي. الحاجه الرابعه زي الثيرويد عشان يشتغلوا لازم ينزلوا من البلد انتو دايون البنفرون بال اكتف تيبولا سكريشن واشتغلوا من جوه النفرون وراها معلومتين بقى انت عرفتهم هيعلي اليوريك اسيد عشان بيخلي اليوريك اسيد ما ينزلش يعملوا هايبروليسيميا ولو تاخد معاهم بروبينيسيد هما ما اشتغلوش لان هو هيمنع نزولهم انتو دايون البنفرون. النقطه بتاعت الميكانيزم او الاكشن بتاعهم بقى انا مش قادر اقول ميكانيزم هنا محدش عارف زي ما قلت لك بس قبل ما اقول لك ان الدايوريتكس اللي اسمهم اللوب افتكر كده الست حاجات اللي عملوها الثيرويد. اهم اكشن طبعا ايه؟ دايوريتك. كان اخباره ايه في الانست والديوريشن والافيكاسي والمكان وديليد انست والديوريشن في مختلف في عندنا شورت ولونج والافيكاسي مودريت والسايت اوف اكشن اللي هو الناس بتعتبر اهم فرق اول جزء في الديستال كونفيوتد تيبول. عمل ايه بقى حاجات؟ لما اشتغلت الوالدين عمل ايه؟ نزل صوديوم وميه وكلورايد وبوتاسيوم ومغنيسيوم وهيدروجين كل ما نزل في اليورين يبقى سجاد بدا يقله. طب ايه اللي ما نزلش في اليورين كتير؟ كالسيوم يعني عمل هايبر كالسيميا ثيرويد واليوريك اسيد. طب الاكشن نمرة اتنين قللوا هنا الباد فلو كانت وحشة عشان بيعملوا لها الانترمنت لكن كانت حلوة لانها هتعالج النيتروجينيك تايب اوف دايابيتس ست بس. نمره ثلاثه انت هايبرتنسيف ازاي عايز الضغط تمام باي ارتيريو دايليتيشن مور امبورتنت ذان دايريتك افكت وازاي يرفع الشرايين قللوا الصوديوم جوه الوود بتاعهم فخلوا الكاتيكولامينز والانجيتينز ما يشتغلش وزودوا البروستاجلاندنز وفي ناس بتقول فتحوا بوتاسيوم وقفلوا مغنيسيوم واستخلص في ارتيريوز. وبعدين الاكشن نمره اربعه هايبر ليسيميا هايبر جلسيميا وهايبر ليسيميا. بص بقى على الجروب دايوريتكس اولا شغلهم نمره واحد كدايوريتكس الانسيت بتاعهم راكب انسيت وعلى فكره راكب انسيت ايفن افتر اورال ادمنستريشن يعني مش بس عشان بيتاخدوا انترفينس هم راكب انسيت عشان بيمتلكوا بسرعه كمان. وبعدين الديوريشن بتاعتهم شورت ديوريشن ما عندناش هنا بقى اختيارات كلهم ار شورت اكتنج دايوريتكس. وبعدين الافيكاسي فيري هاي ذا موست امبورتنت ذا موست امبورتنت دايركتس في كل المجموعات اللي موجوده في الطب حاليا. بعدين السايت اوف اكشن اسمه لوب يعني حتى من غير ما تذاكر شغلتين في اللوب بس المهم بقى فين في اللوب؟ يعني حته الجزء ده اللي بيسموه سيك سيجمنت اوف ذا اسندنج ليمب اوف لوب اوف انرجي. انت عارف ان الجزء ده بيعمل ايه في السيرفي؟ بالظبط كده بيعمل ايه ابزوربشن اوف صوديوم ومع واحده كلورايد وبوتاسيوم ومع واحده كلورايد فاكر بيرجع صوديوم وبوتاسيوم واثنين كلورايد يرجع ميه ولا لا؟ المكان ده ما بيرجعش ميه المكان ده بيرجع بس الالكترولايز من غير ما يعمل ايه ابزوربشن اوف ووتر. طب انت لما اديت اللوب عملت ايه؟ منعت الكلام ده كله يعني معناها ان كل الالكترولايت اللي موجوده جوه النفرون هتكمل طريقها وتنزل في اليورين تسحب وراها الميه فتعمل دايوريتيك افكت. طيب بص كده ايه اللي هينزل بقى في اليورين؟ صوديوم كتير اسمها ايه؟ اسمها ناتريوريزيز ومعاها في البلد ايه؟ هايبوناتريمي بوتاسيوم كتير قوي عشان كان المفروض يرجع من هنا جزء ما يرجعش И вряд ли тебя юрисис вана, а это по имени. Клюрайт кетир незит филюрин. Клюр, юрисис, умана, блад, а это по имени. Маги от сил гибден незит филюрин. Я сказал, что вода спитен, и он кинет на сибир, хайповолимия, и даже это он кинет на дегидрейшн. И кто-то не лезет из моих. طب اخبار المغنيسيوم ايه؟ نازل مع البوتاسيوم يبقى حصل زياده في المغنيسيوم اليورين وحصل في البلس هايبو مغنيسيوم. طب الهيدروجين؟ نفس الحكايه. طب تخيل ان الاخوه اللي هنا بتوع بوست التيميول هيفاجئوا نفس المفتح ان كميه الصوديوم اللي جايه معايا جدا هيحاولوا يرجعوا صوديوم وينزلوا في المقابل بوتاسيوم وهيدروجين فيحصل وصل الاثنين في اليورين. يبقى اليورين اخباره ايه؟ اسيديك. والبلد اخباره ايه؟ الكالوريز. الفرق الوحيد هو الالكترولايت وهذا بعض الكالسيوم. بيقال ان النيوتيرتس بتحاول ترجع شويه صوديوم وبتنزل بداله كالسيوم. بتحاول تعمل ايه؟ ابزوربشن اوف صوديوم وتنزل كالسيوم في اليورين. تقول النتيجه ايه بقى؟ ان حصل كالسيوريا. ان زاد الكالسيوم في اليورين وحصل هايبوكالسيميا. يبقى خلي بالك من الفرق ده. الفيزايز عملوا هايبر كالسيميا لكن النون ديوريتكس عملوا هايبو كالسيميا. اليوريك اسيد زي بعض في الحالتين اليوريك اسيد قاعد جوه الدم وعامل هايبر يوريسيميا. نمره اثنين فرق في منتهى الاهميه غير الديوريتك اكشن بقى خلاص خلصنا. نمره اثنين النون ديوريتكس انكريز رينال بلاد فلو. يبقى خلينا انت بقى لو سالت السؤال مش هيبقى ليه معنى بس لو سالوك يعني يعالجوا الميكروجينيك دايمين في الاكسبرس العكس طبيب بيعملوا ايه؟ يشربوا من الاكسبرس كان ملوش مع علاقه خالص بالموضوع. طيب السؤال بقى عشان يعني برضه لو حد سالك في الشكل ليه بيزودوا الرينال بلاد فلو؟ يقال ان هم بينشطوا قوي البروستا جلاند فورميشن جوه الرينال بلاد فلو. يزودوا برضه البروستا جلاند اي والبروستا جلاند اي وده اللي بيخليهم يحسنوا قوي الرينا الضفرو. خلي بالك انا عارف يا اخويا لما تعرف ان شاء الله انت دلوقتي انت ايه متاخر على اخوانك كده فمش عارف تسوق من المعلومات. بس خلي بالك الفايزايت زودوا الفاج دايريتد بريستا جلاندين في كل البريفرال ارتريوز بس ما زودهاش في الكتني. ما تسالنيش ليه بقى؟ لان ما اعرفش ما حدش يعرف. زودوا البريستا جلاندين بالدايريتد بريستا جلاندين في البريفرال ارتريوز لكن ما زودوهاش على مستوى الرينال بلاد. بص بقى على النوت عمل ايه؟ النوت عمل ايه؟ عمل العكس. زودوا الفاز دايرين في بوست جلاندن في الرينال بلاد فيسلز وما عملهاش بره. فبالتالي هم بيشتغلوا كارتيرو دايرين في مكان واحد بس اللي هم الرينال بلاد فيسلز. يبقى عرفت طبعا الكونكشن ده زياده ايه؟ الكونكشن ده زياده اسبرين مش كده؟ يبقى الاسبرين بيعمل ايه في العين اللي بياخد بوست دايرين؟ يحرمه من ميزه مهمه قوي. يحرمه من ان اللون دايريتكس يحسنوا رينا الضغط بتاعه لانهم يمنعوا تكوين الفازو دايريتو بلاستيك. بالنسبه بقى للشغل اللي بعد كده على الضغط في ار انت هيبرتنسيف بس طريقه شغلهم باي دايريسيس بس يعني بيعالجوا الضغط عشان بينزلوا ميه وملح. انت عارف طبعا لما بينزلوا ميه وملح بيعملوا ايه؟ بيقللوا بلاد فوليوم وبالتالي يقللوا الكارنيك اوتبوت فبالتالي الضغط بيقل لكن ملهمش علاقه بالتوتال بريفرال ريزيستنس. في ناس بتقول اعتقد المعلومه دي موجوده هنا ان هم ممكن يشتغلوا كافينو دايليترز وليس ارتيريو. وبيقال برضه ان شغلهم كافينو دايليترز بيبان لما بيتاخدوا انترا فينس. يعني يمكن لما اخدهم الراس بحس بحكايه الفينو دايليتيشن دي لكن لما اخدهم انترا فينس بيشتغلوا كافينو دايليترز. انت بتبقى ميزه دي انت الفيو دايليشن بتبقى ميزه هارتريجر مهمين جدا. الفوزامايد اللازكس ده اول ما جبنا اكيد هارتريجر هتروح حولتين لازكس او يعني امبولين لازكس مع بعض كده عشان يقللوا البريلود ويقللوا الكونجيشن اللي موجود على اللنج. يبقى عملوا الانتي هايبرتنسيف اكشن بتاعهم هو نمره ثلاثه. نمره اربعه زي بعض بقى هايبر يوريسيميا وهايبر جلايسيميا بس اخف شويه من الفايزايت وهايبر ليبيديميا زيهم زي الفايزايت. بالنسبه للاستعمالات برضه تقريبا نفس الاستعمالات. فكرني بس كده استعمالات الفايزايت في الاديما كان اسباب الاديما كارديو وكاتيا. بس قبل ما اديهم بقى اشوف الكيدني فانكشن والليبر فانكشن. لو الكيدني فانكشن مش حلوه مش هدي فايزايت ولو الليبر فانكشن مش حلوه مش هدي لا فايزايت ولا لوب. عشان شايف ان الانفو مني في باتيك كوم. لانا طبعا بما انهم اقوى فالياتكس اللي بتاخد لانا في حالات السبير قديمة، حالات ريزيستنت قديمة او يسمونها ريفراكتنج، يعني جربت معهم في عزايز وما جابوش نتيجة، فبضطر استعمل مجموعة الارقام. بتاخدوا في الاكيوت قديمة عشان بتاخدوا اي في، وهنا طبعا اشهر سبب الاكيوت قديمة هي الاكيوت هارت فيلير، بنسميه اكيوت ليفت فينتريكولر فيلير. في ناس بتدوم في هذا القسم بتبقى حالة اسمها سيريبرا قديمة، بس هنعرف ان شاء الله بعد كده الترم التاني بقى ان السيريبرا قديمة بتستخدم فيها كورتيزون، يعني احسن من اللوب. لكن لما الموجودين طبعا معقدا حتى يقللوا شوية القديمة، يبقى اجي اول استعمال اليوم والاستعمال التاني في علاج الضغط. وعايز بقى تبقى عارف كويس قوي عشان الكلينيكال في الترم الثاني امتى اليوب ار بريفير تو فايبرايد. طبعا انت القاعدة فايبرايد هم الاحسن رغم ان هم مش الاقوى، والسبب في كده ان هم ارتيريو دايليتورز. انت بقى اللوب هم المفضلين. اشهر عيان اللي عنده ضغط ولينا الانترنت، وعلى فكره دول كتير قوي كتير قوي. ليه بقى؟ الضغط العالي بيدور الكلى، والكلى البايظه تجيب ضغط، فلازم تلاقي العيال يعني احتمال انه يبقى عندي مشكله في الكلى احتمال كبير جدا. فساعتها اليوب هم بيدرجوا في شويه كدوري 2 2 في حالات الامرجنس هايبرتنشن، بس عايزين ما لهمش اي دور. نمره 3 سيفير هايبرتنشن. فدي حاجه كان اسمها ريزيستنت هايبرتنشن والسيفير هايبرتنشن، دول كنت بستعملهم ايه في العلاج؟ كنت بستعمل ثلاث ادويه مع بعض. ده كان الارتيريو دايليتس، وكان غصب عني بحط معاه بيتا بلوكر عشان اصلح التاكيكارديا، وبحط معاه نيوز عشان انا عايز انزل الميه والملح. يبقى عشان كده بستخدمه دايما في الريزيستنت او السيفير هايبرتنشن. ممكن استخدمه في الاكيوت تريتمنت فيلر. في عندنا سؤال في الام سي كيو برضه، يعني من الحاجات اللي الواحد عايز يبقى ان شاء الله لو بتفرصه نعلق عليها. الاكيوت ريتال فيلير ممكن استعمل اللوب دايريتكس، ممكن استعمل مانيكول هنسمعه ان شاء الله المره الجايه اسمه اوزماتيك دايريتك. كتاب الام سي كيو جايب سؤال فيه اجابتين صح، وده طبعا مش مفروض يكون في الامتحان. يعني قال لي في علاج الاكيوت ريتال فيلير ويتش اوف ذا فولوينج دايريتكس كان بي جيفن او كان بي يوزد. ممكن استعمل طبعا اللوب، ممكن استعمل مانيكول. فيعني اعتقد شايف السؤال ده محتاج بس يعني يبقى في اختيار واحد بس صح. الحاجه الاخيره ممكن استعمله فيهم لو عندي هايبر كالسيميا على اعتبار ان هم بيقللوا في الكالسيوم اللي موجود في الضغط. الادفيرس افكت الكونترا انديكيشن كانك بتعيد تقريبا نفس الكلام اللي قلناه مع الفايبر. يعني نمره واحد الهايبوكاليميا. وعرفت اعرضها من قبل كده وعرفت مشكلتها لو كان في ديجيتال توكسيسيتي. نمره اثنين الهايبوناتريميا. نمره ثلاثه الهايبوماجنيزيميا. نمره اربعه الهايبوكلوريميك الكالوزيس. نمره خمسه الهايبوتنشن. يا ترى بوسترال ولا لا؟ في احتمال يكون بوسترال مش كده؟ ان هم ممكن يوقعوا البيت بالذات لو تاخدوا الانترا فينس. يبقى من وقت الناس اللي عندهم هايبرتنشن يعملوا هايبوكالسيميا، بقى مش هايبركالسيميا زي مجموعه الفايزايد. يجي يعملوا هايبر سنتريتي اكشن سواء كان مشابه للسلفونامايد او لا، وعرفت ان لو كان مشابه للسلفونامايد يبقى في كروس الرجي معاهم. يعملوا هايبر جلايسيميا، يعملوا هايبر ليسيميا، يعملوا حاجه في منتهى الاهميه لو نسيتها في عيوب اللوب دايركتس. يبقى منك مثلا نص الدرجه، يعني لو هم 14 لو انت قلت 13 ونسيت دي تاخد نص الدرجه. نصهم بقى الاوتو توكسيك افكت. اخطر عيب من عيوب اللوب دايركتس ان هم بيعملوا اوتو توكسيسيتي. يعني كلمه اوتو بالاو خلي بالك مش بالايو، يعني مش حاجه اوتوماتيك، دي حاجه ليها علاقه بكتير. بيعملوا دامج اوبتيكيت كرينيال نيرف، يبوظوا العصب التامن اللي مسؤول عن السمع ومسؤول عن الايكوليبيوم. يبقى لما يجي لك عيان بياخد لافكس ويقول لك ودني بتزن عندي كيميكس، ما تقولوش بقى روح اغسل ودانك مش كده؟ هتقول له ايه؟ يا اما تقلل الدوز يا اما توقف خالص اللوب دايركت. يعني يجي يقول لك انا حاسس ان انا مدرخ شويه وكده بتلف بيا كلمه المشروع بتاعت الفرتايبو، بيقول لك انا حاسس الاوضه بتتشقلب فين؟ يبقى عنده فرتايبو. ما تقولوش ده بقى شويه برد والف سلام عليك وفيتامين سي وفيتامين اي و... هتقول له خلي بالك ده ممكن يكون اوتو توكسيك افكت من اللوب دوت. اكثر عيان طبعا هي الفكره فيهم على فكره هم بيبقى كونسنتريتد في الحاجه اسمها الاندولينت الرسائل اللي موجود جوه الانر اي، يعني مستواهم عالي شويه. اكثر عيان معرض لاوتو توكسيك افكت الناس اللي بياخدوا other drugs which are autotoxic. وعشانهم طبعا مجموعة اسمها الامينو جلايكوزايد اللي هو ستريبتومايسين. وخلي بالك انا لقيت اسم تاني موجود في الامس كيو اسمه جنتامايسين. طبعا فكرة المجموعة دي اسميها كتير قوي بس مش قادر اقولها كلها لان هي موجودة عندنا في الكيمي ثيرابي في اخر السنة. بس يعني لو انت افتكرت حتى الجنتامايسين والستريبتومايسين انا دور 10 دقايق فيهم. طيب مكتوب برضو ان هما ممكن يعملوا مشكلة اوتوتوكسيك افكت لو في لينر امبيرمنت. في ناس برضه استغربت واحد جاي لك بيجي لي انترنت هتديني روت دايركتس مش كده؟ مش مؤذيه بس الفكره ايه؟ مش عارف يعمل لها فيها مش كويس فكان هو مستواهم في الدم بيعمل يبقى لازم تعمل ايه ساعتها؟ لازم ادجست الدوز على حسب الكيدني فانكشن لان مش حاجه معلومه عجيبه قوي ان انا ممكن يكون عندي لينر انترنت وباخد روت دايركتس بس الجرعه ما كانتش محسوبه كويس فبدا يعمل مشكله اوتوتوكسيك الكلام بتاع الليفر نفس الكلام لو بتاخدوا الليفر امبيرمنت ممكن يعملوا هيباتيك كوما بتاع الكورتيزون هو ممكن يعملوا مشكله الهايبوكاليميا العنيفه لو بتاخدوا مع الاستيرويد برضه هم تراتوجينيك ونمرين في البريمنت يعني عايز اقول لك ان تقريبا الكلام كله اللي موجود هنا الهايبوكاليميا والابيديميا والجلاسيميا كله نفس الكلام اللي قلناه مع الفايلر الدراج انتراكشنز برضه هتلاقي معظمها معاد يعني يبقى واحد مع ديتاز خايف من التسمم نمرة اثنين مع السلفونا مايكس في بعضهم شبه السلفونا مايكس في التركيبة نمرة ثلاثة لو بتاخده مع بوتاسيوم ستيرنج دايوريتكس يبقوا كويسين لو بتاخده مع ايس انهيبيتورز كويسين لو بتاخده مع انجيفينسيوم ريسبتور بلوكرز كويسين لو بتاخده مع اسبرين او نون ستيرويدال هضيع جزء مهم من شغلهم على الكدني فخليهم ما يكونوش البروستاجلاندز وبالتالي هيحصل ديكريز اوف رينال بلاد فلو مع ادويه السكر هيبقى في مشكله ان هم هيعلوا السكر شويه مع البروبينوفيد هيخليهم ما ينزلوش في اليورين مع اليوريكوزيوريك دارز لو بقى اليوريك اسيد مع الدم عمال يعلى هيبقى في انتاجونيزم مع الادويه الثانيه الاوتوتوكسيك تحتها خط دي حاجه انتراكشن مهمه قوي والاذر اوتوتوكسيك دراج احتمال ان يحصل سيفير اوتوتوكسيسيتي في عندنا بقى حاجه اسمها الليثيوم الليثيوم ده دواء هناخده ان شاء الله في الترم الثاني الليثيوم ده دواء يقول عليه انتي مانيك دواء بيعالج الجنون او يقول عليه موت ستابيلايزر بيعالج الناس اللي عندهم اعراض الجنون والاكتئاب مع بعض المهم ده بس فكر معايا ده لا توكسيك ايه علاقته بالموضوع ده كل ما الصوديوم قل في الدم كل ما يمشي معايا وعمل تسمم كل ما الصوديوم قل الليثيوم يزيد والليثيوم لما يزيد ده الادويه اللي جنبها الوتر ابيتك اندكس يعني التسمم طبعا الادويه اللي بتعمل صوديوم قليل اشهرها الدايوريتكس واقوى واحد فيهم هو اللوب عشان كده دايما يخوف مع مجموعة الليثيوم. في دراج انتراكشن انت ممكن تزوده. ما عرفش انت فاكره ولا من اول الكلام بتاع اللوب. مرة؟ مع التربيت. مع التربيت ممنوع. ماشي من نوعين اثنين عشان الادوية هاي الكريمة جنبه. صح؟ يعني كنت قالف انت بقى شوية دراج انتراكشن. بس واحد قلناه في الفارماكوكايناتكس. وين رينج بروتين هو اللي هو الطريق هو هاي اللي باور فبيديه الورفرين يعني لو تحب تقوله هنا يعني ما عندناش اي مانع هو موجود طبعا في البلاد بعد كده بس انت لو تحب تقوله هنا صح لو بيديه الورفرين من على البلاد مطلوب الاسامي بتاعتهم بقى المجموعه اللي شبه السلفونامايد عشان زي ما قلنا الفوزومايد اللي هو الالكس وفي عندنا الديوميتانايد وفي عندنا ده اللي بنسميه التوزومايد دول كلهم شبه السلفونامايد الوحيد اللي مش شبه السلفونامايد ده بنسميه الايسابرينيك اسيد الفيري امبورتنت نوت انها من شويه استعمال الانجاز مع البوتاسيوم يوزنج دايركتكس مسموح بيها ولا غير مسموح بيها؟ مسموح بس الحاجه اللي غير مسموح بيها كان يحصل هايبوكاليميا واللي يدخل عيال في تصرف الجدول اللي جاي ده عشان انت ان شاء الله البوينت اللي تعمله بس انا عارف عشان مش فاضي وانا فاضي شويه يعني عملت لك الجدول المقارنه بين الدايركتكس وبين اللود دايركتكس هيخلص في وقت الازمات ان شاء الله ممكن الجدول ده يحل مشاكل مش هنقول في حاجه بقى ايه الصح كلام كله قديم يعني حرام الام دي اللي تحت دي التاني ده معلومه قديمه قوي ملهاش معنى حتى يعني ان الفازات والموت دايركتس او الكاس الموزك دايركتس انا شكلها مش شغال برضه قوي مش معنى التجميعات بقى دراج اللي بيعملها هايبوكاليميا ودراج اللي بيعملها هايبوكاليميا دي قبل كده السؤال ده يعني انا فاكر جه سؤال على دراج اللي بيعمله هايبوكاليميا من تقريبا ثلاث سنين كده دي حاجه لها علاقه بالسؤال طبعا اشهر حاجه بيعملوا هايبوكاليميا والزايد واللوب والكورتيزون علشان الثلاثة دول. طيب في ده اسمه الكاربينوكسيلون، طبعا الكاربينوكسيلون صح، في ده اسمه الكاربينوكسيلون. الكاربينوكسيلون اصلا دواء جاي من العرق السوسي، عارفين العرق السوسي عشان في ناس بتعرف ما كانتش عارفين، عارفين حاجه بتتشرب كده دول اسود والراجل ماشي كده شايلها وعامل كده وبعدين بيجي يصب بيها من كده. الكاربينوكسيلون ده دواء بيعالج الطرحه، ما نعرفش مش عارفين كده بتتقالش، لما بنسميه كوزا بروتكتيف ايجنت. الفكرة في بالنسبة لنا النهاردة ان هو كيميكالي شبه الالدوستيرون، كيميكالي شبه الالدوستيرون، يقوم يعمل ايه في الناس؟ سورس اند ووتر اتنشن. عشان كده ممنوع مرضى الضغط يشربوا عرق سوسي، اكيد صح مش كده؟ لان هو هيعلي الملح عندهم ويعمل زيادة في الضغط كلهم. علاقته ايه بقى بالموضوع النهاردة؟ انا بنعمل هايبوكاليميا، يعني فكرة النهاردة ان اعمل ادوية ممكن تعمل هايبوكاليميا بسبب ان هو الالدوستيرون لايك. طبعا فاكر انت زمان بقى البيتا اجرست الادرينالين لما كانوا بيشتغلوا على البيتا 2 اللي موجودين في السكيلتا ماسلز كانوا بيعملوا هايبوكاليميا عشان بيعملوا ابتيك بوتاسيوم من البلاد انتو ذا سكيلتا ماسل. العكس بقى الادويه بتعمل هايبركاليميا، الادويه اللي بتعالج البوتاسيوم طبعا اشهرهم البوتاسيوم ستيرينج دايريتكس، ستيرين الابتول وحاجه اسمها الاميلورايد والترايل ترين والمجموعة الثانية اللي هي الاوف انيماتورز وزيها بالظبط الانجيوتينين سيلفر ريسبتور بلوكرز البيتا بلوكرز. بس مش شرط يكونوا بيعملوا ايه؟ يعني عشان يعملوا هايبر لازم يقتلوا ايه؟ البيتا 2، يعني لازم يكونوا غالبا نون سيلكتيف عشان يعملوا بلوك على البيتا 2. سمعنا ده اسمه ساكسيناي كولين، سمعنا مش كده؟ ده ايه ده؟ كده ده مصر ريلاكسين، دي الخطوة الأولى في الإجابة. الخطوة الثانية بقى النيورو ماسترا بلوكر، الخطوة الثالثة بقى اللي هو ديبولايزنج نيورو ماسترا بلوكر. طبعا كلام الهايبر كاليميا ما كناش عارفين السبب قوي، بس كانت بتبقى في منتهى الخطوره لما العيان عنده هنا امبيرمنت او عنده سبب تاني عامل له هايبر كاليميا زي التروما او البيرن. هنسمع ان شاء الله في الترم الثاني عن الهيبرين، ده انتي كواجولنت ممكن يعمل هايبر كاليميا عن طريق ان هو يمنع الالدوستيرين سكريشن. انا عايز بس اقول لك حاجه، ان المفروض ان في الوقت اللي بتعمله هايبر كاليميا يبقى واحد اثنين بعدها ثلاثه مش اربعه، يعني بس عشان يعني صح هم خمسه دول بس مكتوبين غلط، واحد اثنين اربعه خمسه سته. والمجموعه اللي جايه بعد كده بقى اللي هي مجموعه البوتاسيوم هي اللي ده هو جبتها. طيب عشان تبقى دي بتاعها مش عارف بيقول لي